الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج المندل. وبرنامج المندل قدمنا فيه 4 حلقات سابقة نتحدث فيه عن فعل السحرة والدجالين والمشعوذين وأمثال هؤلاء العرافين أو الكهان، كيف يتعاملون مع الجان وكيف يفرقون بين المسلمين أو يؤذون المسلمين. ويسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا وضيفكم في هذا البرنامج، فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة. فأهلا ومرحبا بفضيلتكم. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك عزيز. الحمد لله. حياكم الله يا مسلم. طبعا النهاردة الحلقة 5 من برنامج المندل، وطبعا أول حلقة تزع على الهواء مباشرة. ربنا يسر إن شاء الله ليكون فيه التفاعل مع إن شاء الله بإذن الله. طبعا إحنا الحلقات الماضية تحدثنا فيها عن مسألة إزاي بيحاول الساحر إن هو يقول بعض الأقوال اللي يقدر يخفي بها نفسه، أو يجعل امرأة ينزل عليها نزيف يزيها، أو يفرق ما بين 2 أو ما شابه ذلك. الحلقة دي إن شاء الله أول حاجة فيها سؤال مهم، يعني يتعلق بمسألة مهمة تتعلق ما بين الزوجين أو العلاقة الرجل بالمرأة. هل هناك سحر يستطيع من خلاله الساحر أو العراف إنه يجلب عملية محبة بين رجل وامرأة، يعني رجل يحب امرأة أو امرأة تحب رجل، أو مسألة التهييج اللي هو بيحصل أو بيقولوا عليه دوت؟ نعم. وهل هناك علاج شرعي ما يخليش الإنسان يلجأ أنه يروح للسحرة لو حصل لي وابتلي بهذا الأمر؟ علاج شرعي ثابت بالقرآن والسنة لعلاج هذه المسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن قضية السحر من القضايا الكبرى في مهام الشيطان. لا. يعني الشيطان عدو الإنسان من يوم ما صار الحقد في قلب الشيطان على الإنسان بامتناعه عن السجود لآدم عليه السلام. لا. فهو في عداوة مستمرة بين الإنسان وبين الشيطان، يعني عداء تاريخي. عداء تاريخي. لا. لا. أصل العداء التاريخي هو إضلاله عن منهج الله عز وجل. لا. إضلاله عن الحق والطريق المؤدي للجنة. والأمر الأعظم كمان عند الشيطان إثبات أن الإنسان لا يستحق المنزلة التي أعطاه الله عز وجل إياها، لما قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. فربنا فضلنا على بقية الخلائق بأن الإنسان قبل الأمانة التي عرضها الله عز وجل. الإنسان استخلفه الله في الأرض وسخر له كل ما في السماوات وما في الأرض. لا. لكي يقوم بدوره في هذه الحياة، يعني قبل أن يأخذها بغنمها وغرمها. أي نعم. فالشيطان حقد عليه من هذه المكانة العظيمة اللي هي أكبر من مكانته أيام ما كان مع الملائكة. صحيح. فهو لما طلب من ربنا أن يسلط على الإنسان ليثبت له أن الإنسان لا يستحق هذه المنزلة، فربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بأن سمح له بالوسواس لبني آدم اللي طلب الشيطان. تمام. فأصبح الشيطان في مهمة يريد أن يستحوذ على بني آدم. نعم. لأحتنكن ذريته إلا إيه؟ إلا قليل. فهو يسعى بكل سبيل. فأكبر السبل اللي ممكن يضحك بها على الناس اللي هي قضية السحر. تمام. لأن السحر جاي من معنى الخفاء. نعم. فإذا كان الشيطان عنده القدرة زي ما ربنا ذكر أن يستجيب لساحر كفر بالله عز وجل. نعم. فيفرق بين المرء وزوجه، يعني لما انت شفت الآيات اللي في سورة البقرة ربنا قال عن بني إسرائيل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لا يعلمون، يعني هم بعدوا عن الحق لودهم الجنة. طب ايه الطريق البديل؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ايه؟ على ملك سليمان. يعني فعلا في ربط طيب جدا ما بين الايه دي واللي قبلها. ما هو دايما بنقرا من اول اتبعوا ما تتلو الشياطين. اقول لك فعلا ان شاء الله اتبعوا ما تتلو الشياطين كبديل عن الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى انزله لهدايه الانسان وان ياخد بيده الى الجنه. يعني ليس طريق الشرع طريق الرحمن لازم يمشي ورا طريق الشيطان. طريق الشيطان وطريق الشيطان اعلى حاجه بيشتغل فيها اللي هو السحر الخفاء. فالشيطان دوره الوسواس. فإن ازداد أذل للناس بيبقى طريق السحر عطو وطريق السحر بيستعين فيه الإنس بالجن. يقول لك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين إيه؟ كفر. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نفي يعني إن ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أو يستخدمون ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دي كان أيام سليمان عليه السلام. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة إيه فلا تكفر. فالشياطين السحرة بيتعلموا السحر اللي بيسخروا به الإيه الشياطين من خلال إرضاء الشيطان بأن يكفر الإنسان بالله عز وجل والسحر. صحيح. فالساحر كافر بالله عز وجل. فأصل فكرة الشيطان بقى إيه؟ إزاي يستهزأ بالإنسان واستهزأ بالكتاب والسنة وبالوحي اللي نزل على الأنبياء والمرسلين. نعم. سواء على كلهم يعني الخطة واحدة يعني الخطة واحدة من أيام سليمان عليه السلام حتى الآن والخطة واحدة عندهم اللي هي مسألة إزاي استهزأ بالقرآن والسنة. ولذلك عامة الناس بيختلط عليهم هذه القضية. فهو أصل السحر أصل السحر كله استخدام الشيطان في الكفر بآيات الرحمن من خلال الاستهزاء بالقرآن والاستهزاء بالسنة. يعني هو بيستخدم آياته حديث أغلب السحر كله ودوت بيخدع بالعوام ده بيقرأ قرآن ده كده نعم. فبيذكر آيات قرآنية بس بيستهزأ بها يعني يحطها في غير موضعها. نعم. يعني ربنا وضعها للهداية فهو يحطها للضلال. صحيح. فيستخدمها لإيه للضلال. نعم. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على مكان باب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إذا اللي هيقدر إن هو يوصل في تعلم السحر إلى سحر التفريق بين المرء وزوجه يبقى في المقابل يقدر يقرب بين المرء وإيه وزوجه. صحيح. يعني يقدر يفرق يقدر يجمع مثلا اثنين واحد متقدم لخطبة واحدة مثلا شافها عجبته فراح يتقدم لها أمها مش عايزها فتعمل ايه بقى تستخدم أساليب السحر في إن تكره الولد في البنت والبنت في الولد حد التاني عايز ياخدها للبنت فيعمل فتعمل سحر الواحد تاني علشان يحبها تمام. أو اتعلق بها تمام. الكلام ده وارد وارد نعم. ده كل وارد بس بيستخدم في طريق شيطاني هو طريق الكفر والعياذ بالله. تمام. فربنا الدليل ربنا بيقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من احد الا باذن الله. ده العلاج. تمام. يعني علاج السحر الناس بتدور على اسباب سواء كانت الاسباب يعني لا تجوز شرعا اللي هي النشره اللي هو فك السحر بالسحر. تمام. او عن طريق التعلق بأسباب من خلال القراءة وقراءة القرآن أو ما شابه ذلك صحيحة شرعية بس العامل الأساسي في علاج السحر والأذى كله سواء العين أو الحسد أو ما شابه ذلك العلاج الأساسي اللي هو مسألة قوة الاعتقاد ربنا فيها وما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني هو ده العلاج اللي محدش بياخد باله منه هو عايز زي ما يكون إيه برشامة ياخدها حاجة سهلة أو الناس متخيلة مثلا إن اللي بيتابعوا البرنامج الآن إن مجرد قراءة آية من القرآن وخلاص يبقى كده العلاج. نعم. يعني أقول لك أنا هقرأ الآية دي يبقى السحر هيروح. آه. أنت خبالك إزاي؟ طبعا. والقضية هو مش متعلق بأصل المسألة في العلاج لأن أصل المسألة في العلاج اللي هو اعتقاد إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يشاء وقوع المرض كابتلاء أو وقوع الأذى من الشيطان كابتلاء أو شيء من هذا القبيل ابتلاء للإنسان يرفع درجته لو فهم كيف يتخلص منه بالطريقة الشرعية فيستعين بالله في أن يخرج هذا الأذى منه. صحيح. يعني أصل فكرة العلاج كلها مبنية على اللي الناس ناسيينه واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك اللي هو دي. قوة الاعتقاد. نعم. فلو واحد عنده قوة الاعتقاد وفهمه لتوحيد الله عز وجل وفهمه لأسمائه وصفاته هتلاقي ان كل الكلام ده ما بيأثرش، تمام، والسحر ما يضروش، ومكر الشيطان لان خلاص فهم لعبته، ان كيد الشيطاني كان ضعيف. نعم. فهو لما يفهم لعبه الشيطان في احداث الاذى في الانسان، خلاص يبقى عامل حسابه كويس جدا جدا ان كيد الشياطين الانس وشياطين الجن ضعيف. فمجرد بس ما يستعيذ، يعني الاستعاذة هنا بتختلف. نعم. يعني في واحد بيستعيذ وقوه يقينه في الله عز وجل اللي بيستعيذ بيه ضعيف، صحيح، وفي واحد بيستعيذ وقوه اليقين قويه قوي. فممكن واحد يقرا المعوذات مره ويجيب نتيجه، تمام، وواحد يقرا المعوذات 1000 مره وما تجيش معاه نتيجه. سبحان الله، انت بقول لك ازاي. تمام. وغير كده كمان بتختلف القضيه في مساله التداوي بالقران، لان برضو كثير من الاخوه اللي هم بيعالجوا عندهم قضيه عايزين يربطوا الناس بان مجرد قراءه الايه ديت هتفشل لك السحر. صحيح، غالبيتهم كده فعلا كده كلهم. آه. وكل الكتب اللي مكتوبه في السحر مبنيه على هذه القضيه. طيب. وبعدين يصنف لك في السحر وايه ويطول فيه قوي. والسحر السفلي والسحر ما اعرفش ايه ويتكلم بقى على انواع السحر، والسحر اللي مشروب في ميه، والسحر اللي محطوط تحت في البحر، ويقعد يعد له انواع من السحر ملهاش عدد يعني. والقضيه فيقرا الاخ ايات فتجيب نتيجه مع شخص يقوم عاملها علاج يعممه ويعمله كتاب. آه. لكن هي القضيه مش كده. القضيه آه. ممكن قوه العقيدة اللي هي بتخلي الإنسان يكون التوحيد عنده الأصل، والاعتماد على الله عز وجل هو الأصل، وطاعة الله عز وجل هي الأصل، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيده المقادير في الإرادة الكونية، وكذلك له حق الطاعة في الإرادة الشرعية، ده كله ما بيبقاش تأثيره. يعني مجرد ذكر بسيط أو التزام بذكر النبي عليه الصلاة والسلام بيحميه 100%. حتى لو جه الأذى وقع، مع ان ما بيقعش الاذى الا بعد ما يكون في مخالفات، تمام، غفل عن التحسين بالصلاه. ايوه، يعني هو في مخالفات بسبب قله، نعم، العبوديه او قله بتاع ده هو اعوذ بالله الرجيم، الاستعانه بالله عز وجل، قوه اليقين والعقيده مش موجود. نعم. فبيقع فيها. فلو عاد مره اخرى الى ربه واستعان به والتجا اليه فوحده بياك نعبد واياك نستعين، كل حاجه بتروح. نعم، كل حاجه بتروح. فاصل العلاج كده. احنا حتى شفنا حالات كثيره من الناس كان ابتلاءها بهذا الشيء خير ليها، كانش بيصلي، كان بيدعي عن ربنا سبحانه وتعالى، بمجرد ما ابتلي بهذا الامر وبدا يتعالج وطلب منه يحافظ على الصلاه والاذكار وكده، انقلب حاله من حال لحال. نعم. فالابتلاء قد يكون في باطني رحمه، ان بعض الناس حزينه، انا مثلا عندي كذا وبنتي عندها كذا، زعلان جدا المساله دي. اي، ما هو المساله كلها زي ما بقول لك كده، لو واحد عنده العقيده قويه، ما هو ربنا قادر على ان هو يستجيب للانسان بمجرد ما يطلب. اه، بس ربنا علق تحقيق المراد بشرط. نعم. تحقيق المراد بشرط إياك نعبد. تمام. فلما يقول إياك نستعين هتلاقي الإجابة على طول. سبحان الله. فلو واحد قوة إيمانه قوية، ربنا سبحانه وتعالى يحقق له المراد بعينه. نعم. يعني الاستجابة هتحصل. وقال ربكم ادعوني استجب لك. استجب لك. بس في استجابة مبنية على إن شخص ربنا حقق له المطلوب بعيني. نعم. قل يا رب اريد ان يجي لي مبلغ قد كده. تمام. وممكن المبلغ ده يجي. سبحان الله. بعيني. نعم. تاخد بالك ازاي؟ نعم. بس المبلغ ده ما بيجيش الا اذا كان الشخص بيأدي الشرط ان هو يكون فعلا من عباد الله حقا. نعم. والانسان الذي لا يعطي الله. اه. قبلها وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فلما واحد بيعمل الواجبات ويترك المحرمات ويعمل المستحبات ويترك المكروهات ويسير في هذا الطريق الى ان يصل الى اتمام الشرع حتى يتاكد بطاعته ان الله يحبه. نعم. لان مساله انا بحب ربنا، الكل بيدعي ان هو بيحب ربنا سبحانه. النصارى بيقول الله محبه. كل الناس بيقولوا انا بحب ربنا. نعم. لكن ربنا بيحبك ولا ما بيحبكش؟ لو هقول لك طب انا اعرفها ازاي دي؟ اعرف ازاي ربنا بيحبني ولا ما بيحبنيش؟ سؤال فعلا. يعني سؤال مهم. الكل بيقول انا بحب ربنا، ففي علامات في المحبه. تمام. ان ظهرت في الشخص يبقى صادق في المحبه. نعم. لكن ازاي اعرف ان ربنا بيحبني؟ هو ده المقياس بقى اللي يفهمه اهل العلم والراسخين في العلم. علامه ان ربنا بيحبك او ما بيحبكش مقدار الطاعه لله عز وجل. يعني التزام بالشرع. الالتزام بالاراده الشرعيه. نعم. فلو انت ملتزم بالاراده الشرعيه 100% يبقى ربنا يحبك 100%. سبحان الله. التزمت بنسبه 70% يبقى ربنا يحبك 70%. نعم. ويبغضك 30%. على حسب. على حسب دي. نعم. واحد بيحب ربنا سبحانه وتعالى، واحد بيقول انا بحب ربنا، وما بيصليش ولا ركعة ولا بيأدي ولا فرض ولا بيلتزم بولا واجب، يبقى ربنا ما يحبوش. وهو كاذب في دعواه انه يحب الله. تمام. لان علامة المحبة لك الطاعة والاتباع. الطاعة والاتباع. نعم. وكثرة ذكر المحبوب والتطلع لرؤية المحبوب والاستعداد للقاء المحبوب، كل دي علامات صادقة موجودة في الفطرة. فلو ما ايش بينا في شخص بقول لي بحب ربنا وبقول يا رب وربنا بيستجيب ليش، طب هو ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لك ازاي اذا كنت انت ما حققتش الشرط بتاع الايه المحبة. صحيح. فدي قواعد ما ينفعش ان انا اتجاوزها، لان اغلب اللي بيجي مثلا يسأل على علاج او مثلا يتصل عني يا شيخ والله انا حصل لي كذا وكذا من السحر او انا مثلا في مس كذا او في كذا، فالاخ ده عايز شغلان عشان ما تفهموا الاول عقيدته. صحيح. انت خبالك ازاي؟ فهو عايز يدرس اصول العقيده، عايز يدرس اصول العقيده، عايز يتعلم دينه. صحيح. عايز يتعلم عشان يعرف ان هو ايه، يفهم عقيدته ويفهم ازاي يعيش حياته، لان العقيده يا شيخ عبد العزيز علاج. صحيح. هو اللي بيحصل في بلدنا من كوارث. نعم. وبلاء، حتى من يطلق عليهم بالطيار الاسلامي اللي واقفين دلوقتي في رابعه وعايشين في سكه ندامه وسكه ضلال. صحيح. يعني صحيح. مشكلتهم انهم ما تعلموش دينهم. هم بيحسبوا انهم بيخدموا اسلامهم، وفي الحقيقه هم لا يقومون بذلك، لان الاصل العلم ده نور. طبعا. فلما يكون واحد متعلم اصول الاعتقاد، انا بتكلم على اصول الاعتقاد، ده اهم حاجه. تمام. ممكن يبقى عالم في الفقه، عالم في الحديث، عالم في اي حاجه، او عالم في العلوم الدينيه، دكتور في التاريخ، دكتور في الادب، دكتور في كذا، دكتوراه كتير. لا. لكن هو اصل العقيده ما اتعلمهاش. صحيح. العقيده لها نظام ولها وضع، فاذا ما سلكش منهج السلف وكتب الاعتقاد وصار على هذا النهج مش ممكن. ما هو انت بتلاقي دلوقتي مثلا اناس معاهم حمله الدكتوراه. صحيح. ومن الازهر واقفين في منصة رابعة العدوية، قاعدين بيدعوا الناس للقتال والشهادة ومش عارف ايه، وهم كلهم بيكذبوا على خلق الله عز وجل. نسأل الله السلامة. يعني اذا دلوقتي اللي فهمناه من فضلتك ان فعلا في سحر لجلب المحبة او التفريق. نعم. طيب طالما في سحر يعني يستطيع به السحر انه يفرق، فهنا ممكن يجي سؤال معانا، مفيش سحر كده ابن حرام يقدر ان هو يعمل سحر للناس الموجودة في رابعة العدوية او في النهضة يفرقهم من بيوتهم عشان بقى تستريح من هذا الامر؟ صحيح. يعني سؤال ممكن يعني يوجه. لا واحد يقول لك هي مش سحر. صحيح. يعني يروح يعمل لهم حاجه كده بتعاون مع الشباب، يعمل لهم حجاب ولا حاجه هناك رابعه يخليهم يروحوا بيوتهم. لا سيما ان المنتزمين مش كتير يعني بالنسبه للطرف الثاني. وان كانوا مسلمين بالفطره. نعم. لا هو القضيه كلها ان اللي في رابعه، ان قلت لك ان هم اللي بيعملوه هذا مبتغى الشيطان. نعم. فالشيطان ما تعبش بنفسه مع دول، لان هم اصل الشيطان ساكن هناك في رابعه. لا. اللي بيحصل هناك الشيطان عايز المجموعه اللي تفضل قاعده على طول. صحيح. ليه؟ لان كده مشروع اراقه الدماء كل يوم. سبحان الله. فهو عايز احسن من كده. يعني هو عايز ايه؟ ان الدم يسفك يوميا في رابعه، مسلم يقتل مسلما، مسلم يلتقي بمسلم، مسلم يكفر مسلما. لا. حتى يقتل الناس بعضهم بعض فيموتوا وقد قتل بعضهم بعضا. فضلتك ذكرتني الان بالكلمه ديت بمقولة قرأتها لسفيان الثوري رحمه الله، انه كان يقول البدعة احب الى ابليس من المعصية. من المعصية. ما المعصية يتب منها والبدعة لا يتب منها. ففعلا البدعة احب الى ابليس من المعصية. اقصى السحر معصية. صحيح. وقد تصل الى الكفر والعياذ بالله. نعم. يعني انت الوقت عامة الناس ما فيه حريم مثلا كتير واخوة كتير قاعدين قدامنا الان في مختلف البلدان، وتلاقي واحدة منهم كانت قبل المغرب عند ساحر، بس هو في رمضان طبعا بيعملوا اجازه وكده عشان الشياطين ما بيعرفوش يتحركوا. نعم. لان شياطين السحرة اغلبهم مرضى. نعم. والشياطين المرضى هم اللي بيصفدوا في رمضان. طب طالما فضلك ذكرت المساله دي، وجه لنا بقى توجيه للمساله بتاعت ان اذا جاء رمضان صفدت الشياطين، وكون وجود الانسان ان هو بيجد ان الشيطان بيوسوس له، فبعض الناس يعني بتجد تعارض يعني. او كده. لا هو اللي بيصفد المرض ده. نعم. اللي هو الشيطان. خلي بالك الشيطان القرين ده ما بيسيبش الانسان لا في رمضان ولا غير رمضان. تمام. ده لازم من اول ما بيتولد لغايه ما يموت، اللي هي المهمه الاساسيه اللي طلبها الشيطان. تمام. يعني خلي بالك في مهمه اساسيه طلبها الشيطان من ربنا سبحانه وتعالى. تمام. انظرني الى يوم ايه يبعثون، عشان ايه؟ يوسوس. نعم. ان عبادي ليس لك عليهم ايه سلطان. سلطان. فسلطان الشيطان ربنا جعله في الوسواس. نعم. الحمد لله الذي رد كيده الى الايه الوسواس كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فالشيطان لا يتجاوز هذه القضيه ان هو يوسوس لمين؟ للانسان بس. ده الاتفاق ان ربنا ياذن له على هذا الحد. تمام. طب ان تجاوز هذا فقد مرض. تمام. اصبح مارد. يبقى مارد. نعم. يعني الشيطان مستبيع بقى. صحيح. كذب على الله عز وجل. نعم. يعني هو ربنا سمح له بانه يوسوس. تمام. فالوسواس ده قرين بيلازم الانسان من يوم ما يتولد لغايه ما يموت. نعم. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد الا وقد وكل به قرين من الجن وقرينه من الملائكه. قال واياك رسول الله. قال واياك الا ان الله عنا عليه ايه فاسلم. نعم. اللي الرسول قال فيه ان للشيطان لمه بابن ادم وللملك ايه لمه. نعم. فلمه الشيطان اعاذ بالشر وتكذيب بالحق. تمام. ده دور الشيطان ما يعملش اكتر من كده اللي هو مجرد ايه الوسواس. فالوسواس لا يفارقه لا في الصلاه ولا في اي يعني اما يحرك شهوه او يلقي شبهه. طيب افرض الشيطان عمره طال عن الانسان فالانسان اللي مقارنه مات. فالشيطان بيتحرك. تمام. دوره برضه الوسواس. تمام. بس وسواس في حاجه تانية بقى. يعني وسواس مثلا بالتفريق، وسواس بان يشغله في حاجه تانية. نعم. وسواس بان يجيله ساعه الصلاه زي كان يساعد القرين عليه او يساعد القرين عليه. لكن برضه ما يجيش الانسان في هذه القضيه. نعم. ولا يتعاون مع سحر ولا هذا القبيل. لكن بقى لما يبقى في شيطان يتجاوز الحدود ديت بيبقى مارد عن هذه الامور. نعم. مارد لان هو كان مقيد بانسان فمرض عن هذا الوضع. نعم. واصبح حر طليق. تمام. فاصبح من استرضاء الشيطان من قبل بعض الكفار اللي بيكفروا بالله ويستهزوا بايات الله فيزداد الشيطان طغيان. تمام. فالطغيان بتاع الشيطان انه يخرج عن حده كشيطان بيوسوس بس. تمام. فيبدا يشتغل في حاجه ثانيه تجاوز الحد. فالمتجاوزين الحد دول بيتلموا كلهم في رمضان. في رمضان. تمام. ليه؟ عشان اصلا ده شهر ذكر وعباده. تمام. سبحان الله يا اخي انت فكرت ان حاجه عجيبه جدا. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى لم الشياطين كلها وصفضها فين؟ انا كده يعني عندنا شياطين الحكومه مش عارفه تصفط شويه مجموعه قاعدين في رابعه زي الشياطين يلفوا هنا وهنا. يعني ما شفنا شيطان الانس اقوى من شيطان الجن. ما شوف ازاي اذا كان بيقول لك الشياطين اللي بيؤذوا الناس. نعم. اللي بيحصل في عند رابعه اجرام. صحيح. انا لا اسميه غير مجموعه من المجرمين اللي قطعوا الطرق. نعم. ما تقوليش باسم اسلام وما اسلام لان هو الشيطان اصلا عمره ما بيجي للانسان عشان يضله الا عن طريق ان هو يقول لك انا جاي لك بالاسلام. نعم. الوقت اغلب النظام السحر اللي هنتكلم عنه في سحر القلب والتهييج ده. نعم. كله عباره عن استخدام لايات قرانيه. نعم. فهو بيستخدم القران للكفر بالله. صحيح. بيستخدم القران في معصيه الله. نفس الكلام اللي حصل من بتوع الاخوان المسلمين. نعم. هم بيعصوا الله عز وجل عشان يقول لك الشرع وما الشرع. مين اللي قال انك انت تعمل كده؟ وبيستخدموا برضك هم كمان الايات والاحاديث في غير موضعها. في غير موضعها. عشان خاطر يخلوا الناس برضك. ولذلك عم يسمي طريق التاويل الباطل طريق الشيطان. حتى سمعت واحد منهم واقف بيقول لهم هناك في رابعه انتم الان في اطهر بقعه على ظهر الارض. بحكم الشرع دي ولا حكم ايه عشان يبقى اطهر بقعه؟ صفوت حجازي. ما هو كان بيقول اللي في رابعه ورثه الانبياء. فلما يجي على اللي في رابعه ورثه الانبياء هم اللي في بيت الحرام يطلعوا ايه؟ والارض الرابعه دي اطهر بقعه؟ واطهر بقعه في الارض كلها. يعني نروح نعتمر بعد كده في رابعه؟ ده يوفر كتير على المسلمين. يوفر كتير على المسلمين. ما هو دلوقتي بقول لك دلوقتي ربنا بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اصبح واعتصموا بايدي الرابعه ولا تفرقوا. لا لا دي مشكله كبيره الصراحه. يعني انا عايز اقول لك بس ان الشياطين المرضى بتصفط فين؟ في رمضان. في رمضان. لا فهي بتصفط في رمضان. هذا هو المقصود بالتصفيط. انما هتقول لي ان الشياطين لكن القرين موجود معاك. موجود في الوسواس. ما يصيرش ان هو الانسان لما بيجد وسواس بالمعصيه او كده يستغرب ازاي. لا القرين موجود مع الانسان زي ما هو. نعم نعم. دي اصل ايه ما يتعلق بقضيه الايه السحر واصل فكرته. تمام. لكن احنا بنقول الكلام ده على اساس ان علاج السحر الاصلي اللي هو قوة الاعتقاد والطاعة لله عز وجل بحيث ان الانسان لو دعا ان يصرف السوء عنه يصرفه. سبحان الله. انت خد بالك ازاي؟ تمام. يعني اصل العلاج في ان تكون قوة العقيدة عند الشخص بحيث يقول يا رب اذهب الباس رب الناس اشفوا انت ليه؟ الشافي. يبقى الشفاء ده سبحان الله. هي بتختلف كده من واحد لواحد. على حسب اليقين. على حسب اليقين وقوة الاعتقاد والتوحيد. نعم. هي ده اساس العلاج. يعني في بعض كثير من الناس يعني لما تقول له مثلا اقرا ايات كذا بيقرا بس من باب التجارب. او يعني ايه طب ما اشوف كده هيحصل هيحصل ايه يجرب. وكلام ربنا ما ينفعش حاجه. او بيقراها على اساس ان ايه يعني العلاج في ذات الكلمه مثلا. الحروف. مع ان ربنا لما انزلها على اساس يعني ما تقرا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس أصل قراءتها أنك تنظر إلى المعاني اللي فيها فتجد الاستعانة بالحق سبحانه وتعالى على اعتبار القوة العليا التي يرد إليها الفقير بذاته اللي بيقول يا رب أنا مفتقر إليك فاغنيني بفضلك. إيه طبعا استاذ فضلتك اتصل معنا الأخ طارق من السعودية. أيوة تفضل. أيوة السلام عليكم. ماشي طب فصل. فصل إن شاء الله الأخ طارق يعني يعاود الاتصال مرة أخرى. اتفضل يا شيخنا. نرجع بقى لقضية سحر الجلب والإيه والتهيج. انت في سؤال تاني قبل الموضوع ده ولا لا؟ هو طبعا خلاص احنا كنا عايزين بقى ان يعني نبين ازاي هم بيستخدموا في مساله الجلب يعني ايه الالفاظ اللي بيستخدموها. هو في الغالب يعني عايز اقول لك حاجه دلوقتي منتشر على الانترنت. طيب معلش بعد اذنك اخ طارق لسه معانا. اتفضل. ايوه اخ طارق اتفضل. ايوه السلام عليكم. ايوه ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. ابا ايوه اتفضل معاك يا فضيله الشيخ. اتفضل اتفضل معاك الدكتور. اشارك معايا في الشيخ. السلام عليكم فضيله الدكتور. وعليكم السلام وبركاته. اه كيف حالك يا دكتور شلونك؟ والله الحمد لله. وعليكم السلام وبركاته. اتفضل يا اخي الفاضل معاك. يا ريت تعلي الصوت شويه. والله يا دكتور انا كلمك من السبيكر اخافه ارجع والله يستلفوني ينقطع معي اخ التليفون سوي سرير جديد ولا اعرف ارد ولا بس معليش يعني انا بطول صوتي بس يا دكتور انا عندي سؤال خارج الموضوع. والله يا ريت تكلمنا من التليفون العادي يا اخي بلاش السبيكر لان احنا مش سامعينك كويس يعني احنا بنسمعك بصعوبه ف حاول تتكلم بلغه عربيه. انا سامع انا يا دكتور سامع انا سامع انا الحين. اتفضل. الان انت تسمعني يا دكتور. انا عندي سؤال خارج موضوع المندل وخارج موضوع السحر. تفضل. نقرأ عليه يا دكتور. الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاه والسلام يستشهدون بعض الناس بحادثه النخل في المدينه الحادثه المعروفه عندك انت وقال صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بشؤون دنياكم كما قال صلى الله عليه وسلم وبعض الحوادث اللي في الرسول مثل حادثه الخندق وذي حدد فيقولون الرسول أخطأ. كيف نوفق بين عصمة الرسول وبين هذه الحوادث يعني لأن في ناس سلامتك يا دكتور ونحبك في الله والله نحبك في الله وأنا أقبل جدينك صراحة. الله يبارك فيك. أحبك الله لحضرنا فيه بس أنا ما سمعتش السؤال كويس. هو بيتكلم على موضوع السحر ولا إيه؟ هو سؤال خارج موضوع السحر. بعض الناس يعني بتتكلم على فضلتك أو كده بالنسبة لإيه؟ يعني لا والله يا دكتور خارج الموضوع يا دكتور. انا عندي سؤال خارج الموضوع يعني سؤال خارج من موضوع المندل. سؤال خارج موضوع المندل اتفضل. بس انا بسمع بصعوبه صراحه يعني اخواننا في الكنترول يظبطوا الصوت او يقولوا لنا السؤال لو اسمعوه يقولوا هم خلاص ماشي فضلتك كمل ان شاء الله. طيب ماشي. الصوت مش واضح يعني مش عارفين نسمعه كويس. هو الظاهر مثلا في حد يعني بيتكلم عن فضلتك او كده فهو زعلان يعني المساله دي وكده. ما اللي بيتكلم علينا كتير احنا لو انتظرنا الناس نرضيها فيبقى سيب الشرع بقى. صحيح. لو انت عايز ترضي الناس اللي هم بيتكلموا علينا يبقى روح اقف قدام ربع. لا اللي عايز يرضي الناس كلها يبقى يشتغل منافق. ايوه يبقى متلون ب60 لون يعني عشان ده يبقى مبسوط منه وده مبسوط منه. هتعمل ايه؟ لكن عشان احنا نقول الحق لازم هيرضي ناس ويزعل ناس. انا عايز اقول حاجه يا شيخ عبد العزيز ان يعني بعض الناس شايفين يعني ان انا متحامل على الاخوان من وجهة نظرهم. نعم. لكن الكلام ده مش دلوقتي يا اخواننا. انا بتكلم على الكلام ده من قبل ما مرسي يتولى الرئاسه. نعم. وبحذر من الاخوان المسلمين ومن فكرهم الضال وبحذر من القرضاوي وبحذر من هؤلاء اللي انا شايفهم بيتلونوا في دين الله عز وجل من الدعاء وبقول كلمه الحق فيهم وعارف انني بقى اؤذى بيها. نعم. لو كنتني باغي للدنيا كان اولى بي ان انافق الاخوان لان صحيح. الاخوان اكثر ثراء لان هم بيلموا كل التبرعات اللي في الدنيا في ايديهم. نعم. يعني التبرعات اللي احذر كمان من قضيه ايه تتبعت اللي هي جمعيه الرساله. جمعيه الرساله الخيريه ده بعد كاتبين ده تعالوا بيقولوا ان احنا لا ننتمي لحركه دينيه ولا حزب سياسي. جمعيه الرساله انا بقول لاخواننا ما حدش يتبرع للرساله لان الفلوس الرساله دي كلها بتصب في الاخر الربع العدوي. سبحان الله. بطريقه او باخرى الاخوان اللي وراها والفلوس اللي بتندفع للناس او بيصرفوا فيها على العدوي في الربع العدويه جايه من جمعيه الرساله وتسع جمعيات تانية بس احنا بنقول الحاجه اللي احنا متاكدين منها. نعم. جمعيه الرساله ومعاها كمان جمعيه الارمان بس بتاع الارمان ديت اللي عايزه لسه تاكد لان هم قالوا جمعيه الارمان لكن ما اعرفش اتاكد منها. ان انا متاكد منها الرساله والجمعيه الشرعيه. الجمعية الشرعية. كل فلوس الجمعية الشرعية بتروح بنسبة 70% أو 80% بتصب في النهاية للإخوان المسلمين عن طريق اللي مسكنها. خبالك إزاي؟ في دلوقتي حاجة جديدة طالعين بيها في المساجد، بيلموا برضك ده تحذير برضك للناس في المساجد، لان ده حصل في المسجد عندي علشان بيلموا فلوس ودوها الرابعه. بيقول لك ايه، بيلموا الفلوس لمساله. خلي بالك، اول حاجه افطار الصائم في رابعه، مشروع النهضه، ثالث حاجه علاج المصابين في احداث رابعه. لا، هؤلاء جميعا احنا بنقول اهو لا يجوز انك تنفق على مبتدع ولا على واحد من الخوارج، خوارج العصر اللي بيسفك الدماء بوجود الناس في الشوارع. مجرد وجودهم في الشوارع بهذا الشكل هذه مخالفة شرعية. نعم. فمن مات ويقول هو شهيد وهو يخالف الشرع فهذا بأي شيء يقول فيه شهادة. نعم. هذا كذب على الله وعلى رسوله. الإخلاص وحده لا يكفي. احنا بنقول نتحملها امام الله عز وجل، ان ده الشرع اللي احنا شايفينه والنص ظاهر فيه. مفيش في الدنيا ابدا. هم اغفلوا شرط المتابعة في قبول العمل. في قبول العمل مفيش. وبعدين غير كده كمان، مين اللي قال ان هم شهداء؟ ومين اللي قال يجوز للصائم يروح يعصي الله عز وجل ويقف في الميادين ويقطع الطرق؟ عشان ايه؟ واصل المظاهرات يا شيخنا مش حرام؟ يعني اصل العمل بتاعه مش موجود في الشرع، مفيش في الشرع الكلام ده. اصل فعلهم مخالف للشرع. فاحنا بنقول الحذر والتحذير من جمعية رسالة ومن جمعية الشرعية. زكاة اموالكم وزكاة الفطر والصدقات ما تروحش تصرفوا فيها انتم، بحيث تحطوها في يد امينة، او ان ممكن يبقى في صندوق خاص بالزكاة لهذه القضية يتبناه الدولة او يتبناه المسؤولون، ويكون مصاريفها الشرعية معلومة. خبالك ازاي؟ بحيث صدقة تؤخذ من الاغنياء وترد ايه الى الفقراء. نعم. فهي ما بتروحش الفقراء، يعني الرسالة مثلا ممكن تلاقي بتدي 20% للفقراء و80% بيروح بطرف او باخر، بطرف خفي، بطرف خفي، وبيكون برضو فيها امور قانونية وحاجات من دي. نعم. بس المستفيد منها في النهاية مين؟ الاخوان. فبياخدها الاخوان وفي الاخر بيصبوها في رابعة وفي الانتخابات وفي الكلام الفاضي اللي هم بيعملوه ده. تمام. فاحنا بنقول على اساس ان جمهور المشاهدين يبقى عنده فكرة كويسة، جمعية رسالة ديت احذروا منها، احذروا منها، احذروا منها، واحنا قلنا اللي علينا مش اكتر من كده. تمام. والجمعية الشرعية نفس الكلام، الفلوس اللي بتصب في الجمعية الشرعية في النهاية بتلف وتروح عند المرشد العام وعند الاخوان المسلمين، وبتبقى نهايتها في رابعه العدوية. وبعدين ده مش مشروع اسلامي ولا مشروع نهضة، بل مشروع انتكاسة. دخلوا في السلطة ومسكوا الحكم فسوأوا الاسلام، سوأوا صورته وخلوا الناس كرهت الاسلام بسببه. ولن تنصلح صورة الاسلام بسبب الفلوس اللي هم دفعوها زكاة للاخوان، وجمعها الاخوان 17 مليار بيجمعوه كل سنة. الاخوان المسلمون ما فتحوش بند للزكاة فين؟ في الدستور بتاعهم، ولا ان هم وقفوا يقولوا احنا هنلغي الضرائب ونعمل الزكاة. فاللي زي هؤلاء لما وصلوا للحكم مشروع النهضة بتاعهم كان مشروع فاشل، اساءوا الاسلام اكتر من الاحسان اليه، لان هم اسقطوا الزكاة من الدستور، اسقطوهم الزكاة. بيقول لك ارضاء للليبراليين والعلمانيين، فكرهم فكر خارج العصر، فكر خارج العصر. لا. الناس عايز تستجيب خير وبركة، ما استجابوش ان شاء الله ما استجيب، انتوا حرين اعملوا اللي تعملوه، بس احنا قلنا اللي علينا عشان يوم القيامة لما ربنا يسالنا نقول يا رب احنا بلغنا. فاحنا بنقول الكلام ده من يوم ما قبل الانتخابات بتاع مرسي. صحيح. انا فاكر ان في واحد قابلني في الانتخابات بتاعت الرئيس السابق مرسي، وقال لي كنت فضلتك ساعتها في القناه بتهاجم مساله تقول ما حدش ينتخب الاخوان ولا كده. فقال لي لو الدكتور محمد مرسي ما نجحش انا مش هسامح الدكتور محمود طول عمري. النهارده الان قابلته بعد اللي ما حصل، بقول له ايه الاخبار؟ قال لي قاعد في البيت معتزل الفتنه دلوقتي. قلت سبحان الله. ما اقول لك كتير منهم، كتير منهم قالوا معلش احنا مغيبين، ما كنا مغيبين. وبعضهم اغلب الناس دلوقتي بتتصل يعتذر. وانت شفت دلوقتي دعاه الفتن كلها اللي كانوا بيقولوا ان هم علماء وقاعدين بيصدوا الناس عننا، هم دلوقتي اللي الحكومه بتطاردهم، لان هم بيدعوا الى سفك الدماء وقتل. صحيح. الناس وقتل المسلمين. لا. ازاي انت تقول ان الناس دي كفار وانت اللي مسلم يعني؟ فطبعا الشيطان مش ممكن هيبعت سحر علشان يفرق الناس في رابعه، ده هو عايزه يتلم هناك. تمام. من الشياطين يوحون الى اوليائهم. نعم نعم نعم. نسال الله تبارك وتعالى. طيب نعود لبقى المندل. انا بقول لك موضوع الجلب والتهريب ده منتشر الان، منتشر الان في الانترنت بشكل عجيب جدا جدا. في الانترنت؟ يعني دلوقتي الشباب والمنتديات، يجي واحد مثلا عايز يستغل الشباب وكده، يعني واحد بيحب واحدة ومش عارف يوصل لها، او اهله مش موافقين، اهلها مش موافقين عليه، او العكس، فبيستغل هذه الحالة كثيرة جدا، لان الوقت كله بيقلد التماثيل وبيقلد التمثيليات والافلام والمسلسلات، فبيحط ارقامه ويكتب طريقة للجلب بتاع التهيج، مسألة ان واحد يحب واحدة وكلام من ده يعني، او واحد مثلا يمكر لامرأة متزوجة، او واحد يمكر او واحدة تمكر لرجل متزوج او شيء من هذا القبيل، الكلام ده كله منتشر على النت بشكل خطير جدا جدا. حتى ان بتابع على النت القضية، فجبت كتير جدا جدا من هذه المنادل او الاعمال اللي بيعملوها. وغير كده كمان هم اخدينها كلها من كتاب المندل يعني. فعلى سبيل المثال من اللي احنا ذكرناه وده هتلاقوه موجود وهنقوله وهنقول علاجه، تمام، ان فكرة العمل اللي يفرق او يجمع بين رجل وامرأة، القضية كلها مبنية على الكفر والاستهزاء بآيات الله عز وجل، تمام، والاستعانة بالشيطان واستعانة بالجن اللي هو من أتباع الشيطان. يعني لما أقول لك استعانة بالشيطان، فهو لك الشيطان مين فيهم؟ ما هم الشيطان ما همش عدد، تمام، فأقول لك الاستعانة بالشيطان بيبقى المقصود بلك الشيطان الكبير اللي بوجه الجن لهذا العمل، تمام. يعني خلي بالك إن ما فيش شيطان من الشياطين بتحرك إلا بإذن الأمر طبعا المرشد الكبير بتاعهم، تمام، اللي هو جالس على العرش إبليس، إبليس اللي قاعد على العرش وإيه بيوجه السرايات، صحيح. فلو في شيطان عايز يروح لساحة بيروح من نفسه؟ لا طبعا، يعني شيطان من ينتظر الأمر، بينتظر الإذن من الشيطان الكبير، تمام. خلي بالك النقطة دي يا شيخ عبد العزيز مهمة جدا جدا، تمام. لو واحد مثلا كفر بالله، تمام، وفعل الاشياء اللي تغضب ربنا سبحانه وتعالى على اساس ان الشيطان يطلع يتفاهم معاه، فالشيطان اللي هيطلع ما بيطلعلوش تلقائي من نفسه، تمام، ده هو بعد ما الشيطان الكبير يشوف المنظر ويدرس حالته صحيح، يشوف له مين المناسب له من الشياطين، تمام، وهل هينتفع بيه ولا لا، وهل هينتفع بيه ولا لا. كل ما يكون الشخص مثلا يعني يقدر يفسد كميه من الناس اكتر، كل ما يكون يعني. شوف مثلا على سبيل المثال دي طريقة من الطرق اللي منتشرة على الانترنت، تمام، طبعا ده كله كفر والعياذ بالله، تمام، واستهزاء بآيات الله. فاللي يسمع الكلام ده مش يقول لك ما اروح اعمل واروح اجربه، ده لو كان شخص ما عندوش ايمان، لكن احنا بنقول هم ما بعرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، نعم. فواحد بيقول في سحر الايه الجلب والتهيب والمحبة مثلا، واحد يعمل سحر الوحدة على اساس تتعلق بيه، نعم. خلي بالك كيفية التعلق يا شيخ عبد العزيز، يعني احيانا مثلا واحدة تقول لك انا عايز اعرف تأثير السحر علي في ان اتعلقت بطريقة غير عادية فيها سحر بفلان او بفلان، نعم. المسألة دي مبنية على ايه؟ ان لما بيأذن الشيطان الكبير للشيطان اللي هيتسلط على انسان او انسان، فاول ما بيعمل بيجي الى الشيطان القريب، نعم، وبيجي للانسان في وسواس مستمر لا ينقطع عن فلان، تمام. يعني واحدة دماغها على طول شغال في ان صورة فلان في ذهنها، تمام، تتصور كلمة قالها او تتصور خطة تقابله ازاي او تتصور كذا، بحيث ان يفضل كثرة عرض الافكار عليه والوسواس عليه مستمر لا ينقطع، انت قبلك ازاي، تمام. الحاجة التانية بقى لما بتنام الشيطان دايما في وسواسه بيبقى غير مرئي، تمام، غير مرئي، بيبقى حاسس بيه كأنه واحد بيكلمه، تمام، سارح كده وواحد قاعد بيكلم نفسه، فلو نام يبتدي يشوف فبيتحول الوسواس الى حلم، تمام، ما بيقولش رؤية، الرؤية تبقى من الملك، تمام. الحلم ده هو بيجي فيه الشيطان متجسد في صورة هذا الانسان او في مناظر مختلفة بحيث لا يفارق هذا المسحور، تمام، اللي تعمل له السحر. خلي بالك من النقطة دي. طيب في حال ما يكون وسواس، فلو واحد مؤمن وعنده قوة او واحدة مؤمنة وعندها قوة اعتقاد، فالعلاج في كثرة الاستعاذة، نعم، اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويكررها، نعم. فكثرة الاستعاذة هتوقف ايه الوسواس، نعم، وسواس الشيطان. طب في الحلم لو شافت منظر من هذه المناظر اللي فيها ما يغضب الله عز وجل ما تتكلمش عنه كأن شيء لم يكن، تمام كده العلاج واضح جدا جدا قبل ما نقول العمل او السحر اللي هما بيعملوه دلوقتي. يبقى يعني. اذن لما يجي لي الوسواس في هذا الشيء اكسر من استعاذة بالله، انا صاحي وانت صاحي وانا نايم، لو شفت رؤية في المنام ما اتكلمش بيه، استعيذ طول جملة بصحة وادفل سلاسل عن شمالي وخلاص على خلاص كده، يبقى انت ايه منعته سواء انت صاحي او ايه، تمام، حتى لو كان جايب السحر، تمام، مع قوة العقيدة مش هيأثر فيه، تمام. ساعتين ثلاثة يوم او اثنين خلاص راحت القضية، ماذا هيسيبك عز بالله، لان هو عايز يرجع للشرع، عايز يرجع الكتاب والسنة، عايز يكون على الطاعة لا يخالف شرع الله عز وجل. ان ما عملش كده الشيطان هينتقل معاه مراحل اخرى، تمام. المراحل الاخرى تيجي فين؟ ان الشيطان يجي يهيئ له مناظر واشكال ممكن يشوفها في صورة الرجل ده. يعني هو ماشي مثلا فشايف واحد معدي او هي شايف واحد معدي فتتخيلوا تخيل ان هو الشخص ده. اي نعم. اخبرك ازاي؟ سبحان الله. الشيطان اللي بيهيئ لها كده. زي مثلا ما الشيطان يهيئ للشخص اللي معمول له هذا الامر في اي واحده ماشيه يجملها له بالصوره اللي هو عايزها هو. نعم. او لو عايز يفرق يحصل العكس. نعم. ان مثلا يشوفها في صوره قبيحه. تمام. او يتخيل شكلها وهي وحشه. نعم. اخبرك. او يجيب لها او يجيب مناظر تكون فيها في اوضاع يشمئز منها الإنسان. تخبرك إزاي؟ أشياء من هذا القبيل بتبقى أساس مسألة التفريق ومسألة الجلب والتهيج. فمن ضمن الأشياء أنا حضر لك نماذج من اللي موجود كلها متاخدة من كتاب الإيه؟ المندل. فحنقول اللي على النت وحنقول اللي في المندل عشان نقارن ببعض ونعرف الناس إزاي هم بيفعلوا هذه الأفاعيل. بيقول لك عشان تعمل الجلب والتهيج بالمحبة. يا ربين إيه اتنين. فواحدة تروح لساحر وتقول له ايه انا عايزة سحر تمام. بحيث ان بنتي العريس المتقدمها يمشي وما يجيش تمام. او عايزة عريس لبنتي ويكون ابن فلان ده عايزة يجي يتقدم لبنتي يحبها بقى فهو فشوف بقى هو الساحر بيعمل معاه بيقول لها تجيب ثلاث ورقات بيضة مثلا دي نوع من انواع السحر يعني ثلاث ورقات بيضة خالية من الاسطر تمام. يعني ورقات بيضة زي ورقات الفسكاب كده ويكتب عليها في كل ورقة بدون ما يطمس الكتابة يعني كتابة ورقة يعني يكتب ايه اجيب يا خدام هذه الاسماء بحق ملوكها الموكلة عليكم اجب يا هلطوش هلطوش ده بتاع اللطش كيكيموش كيكيموش وهلطوش قادش طرش شلطوش قدوش يكتب كل واحدة من دي مرتين وهو بيعملها ده شلة القش كلها القش بحق شين شين شين ويكررها مرتين على رسم هم بيعملوها يا إما مربع يا إما نجمة زي بتاع داود أو شنو زي القبيل يعني عين عين عين ره ره ره واو واو واو ح ح ح ديت الايه الحروف الحروف اسماء الجن كل ده موجود عندك هنا في الايه في البتاع ديت بس الراجل عاملها بطريقه ثانيه في تمام. كتاب المندل تمام اجيبوا يا خدام هذه الاسماء وهيجوا وهيجوا والقوا قلب فلان ابن فلانه في محبه فلان ابن فلانه بنت فلانه بنت فلان نعم خلي بالك يقلبوا الاسماء تمام فلانه بنت ايه فلانه فلان ابن فلانه نعم بيجيب اسم امه تمام منصور ابن عيشه مثلا مثلا لك ازاي في محبه مثلا واحده بنت ايه فلان نعم حتى ياتيها خاضعا محبا ومطيعا لها تمام خلي بالك هو كتب الكلام ده في ورقه او في ثلاث ورقات وكل ورقه كتب فيها الايه الكلام ده نعم بعد كده بيعملوا قضع في كل ورقه ثلاث حصوات من الملح الايه الخشن تمام ثم طبقها على الملح وعلى الكتابة على شكل مثلث اللي هو الحجاب بيبقى زي ما كده بعد كده يحرق الولاء الأولى بعد صلاة الفجر تمام والثانية بعد صلاة الظهر والثالثة بعد صلاة المغرب هو ايه علاقة الأمر بالصلاة ارتباط الأمر بالصلاة المفروض بعد الصلاة يكون إيه؟ طب هنعرف بقى علاقة ارتباط الأمر بالصلاة بعد فاصل إن شاء الله ما فيش مشكلة يعني فاصل قصير ونواصل فابقوا معنا طبعا قبل الفاصل كنا توقفنا عند مسألة علاقة حرق السحر بعد الصلاة زي العلاقة ما بين حرق السحر ان هو يتحرق بعد وقت صلاة زي ما قلت لك ان اغلب الاسحار او الاعمال اللي بيعملها السحرة في السحر اللي هو الجلب والتهييج زي ما بيقولوا يعني كله معتمد على الاستهزاء بآيات الله عز وجل تمام. يعني المفروض بعد الصلاة يبقى في ذكر الله ولا ذكر الشيطان ذكر الله طيب فلما واحد يوصل به الحال إلى أنه هو يحل محل ذكر الله ذكر الشيطان لا الشيطان عايز بس هو بيجي ياخد القرآن أو ياخد آيات من السنة يحط فيها مكان هلجان أو الشياطين أو شيء من هذا القبيل ويستخدم هذه الآيات في العبث بكتاب الله وبسنة رسوله. إزاي يعبث بالكتاب والسنة؟ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إن العبث بالكتاب والسنة حتى بالتأويل الباطل أو بتضييع الأدلة أو بعدم الاستقامة عليها، ده كله من مسالك الإيه؟ يعني صور كثيرة. ها؟ صور كثيرة. نعم. يعني إحنا بنتكلم في العقيدة، فبنقول في عقيدة مبنية على تقديم النقل على الإيه؟ العقل. على العقل. وفي عقيدة مبنية على تقديم العقل على النقل. فتقديم العقل على النقل ده مسلك من مسالك الشيطان، ما يفرقش عن قضية السحر وقضية استخدام الشيطان في إزالة الإنسان من خلال بعض آيات القرآن. الغاية في النهاية واحدة. الغاية الواحدة في النهاية. نعم. فعشان كده بنقول إن سكة الابتداع سكة شيطان على طول. نعم. أي واحد عاقل فاهم دينه وفاهم التوحيد هيقدر يستوعب هذا الكلام بسرعة. نعم. لأن هو دلوقتي لما أقول في الورقات البيضاء، شوف هو بيقول إيه دلوقتي مثلا. هو هيجيب ثلاث ورقات بيضاء، ثلاث ورقات، وهيكتب فيها دون طمس: أجيب يا خدام هذه الأسماء بحق ملوكها الموكل عليكم، أجب يا هلطوش، كمكوش، قادش، وبعدين أسماء جن. طيب الأخ طارق من السعودية يعني عاود الاتصال مرة أخرى. تفضل يا أخ طارق. تفضل يا أخي. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمة وبركاته. قول سؤالك، احنا ما فهمناش السؤال كويس، قوله. خارج موضوع السحر، السؤال اللي عندي. نعم. تفضل يا أخي. السؤال يا تقول الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، كيف نوفق بين أصل الرسول وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم اللي حادثة نخل المدينة المنورة وعبث وتولى وحادثة الخندق في تعبير النخل؟ نعم نعم. ماشي. يعني هذا الجواب من الله ثم منك يا شيخ، جزاك الله خير. حاضر. لأنه في ناس تقول الرسول أخطأ والرسول أخطأ والرسول أخطأ وما ندري شو نقول لهم، يعني نقول الرسول معصوم، نحس إنه في تناقض بجوابنا. جزاك الله خير، وأنا وددت وأنا بجوارك أقبلك في جبينك. الله يعزك ويبارك فيك. وجزاك الله خير. الله يعزك. نحبك في الله يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضلتك هتجاوب على السؤال؟ وماله، مش اشكال ولا حاجه. طب هو بيقول لك كيف نوفق ما بين كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في مساله تعبير النخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر. نعم. يعني طبيعته طبيعه الايه؟ كل انما انا بشر مثلكم. فبشر مثلكم، لما نيجي نتكلم على بشريه النبي صلى الله عليه وسلم لازم نتعامل معه على انه بشر، مش زي ما الصوفيه بيجعلوه على انه هو ايه، مخلوق من نور ويبلغوا فيه. والرسول قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم حتى جعلوه ناسوتا ولاهوتا، زي ما الصوفية بيعملوا في النبي عليه السلام في مسألة الحلول والاتحاد أو في وحدة الوجود الحقيقة المحمدية. أي نعم. وكذا الحال بالنسبة للعصمة عند الشيعة ومسألة التطهير، أن ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن آل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا المقصود بالتطهير هنا ان هم ذاتهم مطهره وكلامهم مطهر وكل حاجه، ما فيش اي مجال للخطا فيما يتعلق بهم على الاطلاق. لكن المقصود بالتطهير هنا التطهير الشرعي وليس التطهير الايه الكوني. نعم. لان التطهير الشرعي هو اللي بيؤدي للتطهير الايه الكوني. التطهير الشرعي بمعنى ايه التطهير الكوني؟ التطهير الشرعي اللي هو انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. اهل البيت التطهير الشرعي، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالتزام الانسان بشرع الله تبارك وتعالى بيطهره من المخالفات ومن كل انواع الدنس او ما شابه ذلك. لكن هو السؤال اللي بيسال فيه في قضيه الجمع بين قضيه تعبير النخل، والرسول اشار عليهم ان هم يعني ما يتعبوش نفسهم في قضيه التعبير، ثم قال لهم بعد أن أصبح البلح شيصا أو يعني لم يأتي بالمحصول لضرورة التلقيع في أسباب الدنيا. أيوة. ثم قال لهم أنتم أعلم أمور دنياكم. إحنا لازم نفرق بين الوحي اللي نزل في أوامر تكليفية شرعية يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل زي الواجب والمستحب، وعكسه هيبقى المكروه والمحرم. وفي النص هذه الأمور ما ينفعش فيها غير الاتباع وتنفيذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهو معصوم فيها في البلاغ عن ربه فيه. لا. أما فيما يتعلق بأسباب الدنيا فأسباب الدنيا القضية فيها للخبرة. لا. للتعامل مع الإيه؟ مع الأسباب. تمام. فديت هذه الأمور ربنا سبحانه وتعالى قسمها بين البشر على حسب العلم بالإيه؟ بالأسباب. فقال أنتم أعلم بأمور إيه؟ دنياكم. لا. زي مثلا إدي العيش لخبازين. تمام. مثلا. لا، أو مثلا واحد خبير في قضية مثلا، فالمسألة ديت بيستوي فيها المسلم وغير المسلم في قضية كما الأسباب. كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، ودي عامة في كل. لا، في كل حاجة. فأنا لما أتكلم دلوقتي ما أقدرش أنني أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمباحات، في المباحات اللي هي الإنسان يفعل كذا ولا يفعل كذا فيما يتعلق بمشاريع الدنيا. يعني نعم. دلوقتي هل في نص شرعي دي اللي فيها المصالح المرسل اللي بنتكلم عنه، في نص شرعي في مسألة بناء كوبري على النيل هيخدم الطلبة اللي رايحين ناحية الجامعة علشان يفك الأزمة المرورية اللي هناك ولا لا؟ تمام. هو طالما ما فيش فيها نص شرعي يبقى الكوبري يبقى ما عملوش، اخبار ازاي؟ لا، الرسول قال انتم اعلم بايه؟ بامور دنياكم. طالما فيها مصلحة للناس وشايفها المسؤول فبيعملها. تمام. فمن هذا الباب انجاز الاتفاق على تكوين لجنة او مجلس للقيام على شؤون البلاد في هذا المجال ما فيش اشكال. تمام. لكن مسألة ده ما سميش بقى لا تشريع ولا دستور. لا. دي مصالح ايه؟ مرسلة بين الناس. اما ما يتعلق بالواجبات والمستحبات الشرعية التكلفية فلو واحد ترك شيئا منها وفعل شيئا بديلا بعقله فهذا هو الابتداع. تمام. انه يقدم عقله على ايه؟ على الكتاب. العقائد هتطلع بدعة. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في البلاغ عن ربه، معصوم في تنفيذ أوامر الحق سبحانه وتعالى كنموذج يقتدى به، بحيث أن نقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقتدون به، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله زي مسألة التهجد أو الزواج أكثر من أربعة أو ما شابه ذلك. فما فيش أي وجه تعارض. الرسول بيتكلم بيقول أنتم أعلم بشؤون إيه؟ في المباحات الشرعية فقط. أما الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات فهذه ليس لنا إلا الاتباع. لا. تقديم النقل على العقل في الواجبات والمستحبات المكروهات والمحرمات لازم نلتزم بها ونخضع لأوامر الله عز وجل، وكذا الأخبار. لا. فيما أخبر عن ربه وعن الغيبيات. لا. ليس فيها إلا تصديق. لا يجوز أن نحن نقدم العقل فيها على الإيه؟ على النقل. على النقل. فما ينفعش أقول مثلا ربنا الواجب في حقي كذا والجائز في حقي كذا والمستحب وده ينفع باسم وده ما ينفعش باسم وده ينفعش باسم، أو أن ربنا سبحانه وتعالى ملوش إلا سبع صفات أو كل نص أو هم التشبيه أوله فوضى أو تنزيه. هذه كلها من بدع العقائد. صحيح. فالأمر ما فيش فيه أي تعارض، لأن هم الناس بيخلطوا بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخطئ في البلاغ عن ربي صلى الله عليه وسلم في التكليف والشرع. نعم. يبقى يخلي الأمور الشرعي ده بعيد خالص، ويبقى إحنا اللي نقوم بعملية ما يصلح الناس في التوجيهات السلوكية الخاصة بإفعل كذا ولا تفعل كذا، اللي يحل محلها اللي يحل محل الشرع فيها، ويقول لك في الحالة ديت الشرع ده ما ينفعش إن هو يقود أو شيء من هذا القبيل. زبرك مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام. بننكره عشان خطر. لا، ده كده يتعلق بالشرع. لا، ده أمر دنيوي. كان يخيل إلى أنه يأتي. أهله ولا يأتيهم. نعم. كان يخيل أنه يفعل الشيء ولا يفعله. ملوش دعوة فملوش علاقة بالبلاغ عن رب العزة والجلال. فأقول لك لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب عقله هو لم يذهب عقله، إنما كل القضية إن ممكن زي ما الشيطان يوسوس للإنسان كان يوسوس للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال وإما ينزغنك من الشيطان إيه؟ فاستعذ بالله. نزغ فاستعذ بالله. لا. فقد يوسوس الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم. فعيجي واحد يقول لك إيه؟ إن إزاي ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله قال إلا أن الله عن عليه فإيه فأسلم. هذا القرين. نعم. ولا يمنع من إسلام القرين عدم وسواس غير القرين. صحيح. أنت خبالك إزاي؟ وفي الحديث الشيطان اللي حاول يقطع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ده شيطان مارد. بالظبط كده. جاء وتجسد في صورة بشرية ووصل به البجاحة انه عايز يقطع النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول امسك به وكاد ان يربطه فين؟ في سارية. واشياء كثيرة من هذه حدثت مع الصحابة نبقى نتطرق اليها ان شاء الله عز وجل. لكن لعل الاجابة تكون واضحة. فيما يتعلق بالمباحات فالرسول شأنه شأن سائر الناس. تمام. ما يتعلق في الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات فهذه النبي صلى الله عليه وسلم معروف في البلاغ عن ربه. نعم. وما ينفعش فيها نقول ان احنا نقدم عقولنا ولا انتم اعلم بامور الشرع فيها. وهو ده شيخنا في المباحات دي المسائل اللي النبي كان بيستشير فيها الصحابه. نعم. يعني مثلا في غزوه بدر، في غزوه بدر اي مكان. نعم. الحرب والمشهور بالظبط كده. او زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم شفع لبريرة نعم. عند مغيس نعم. قالت بريرة ذكرت أما ولما اعتقت عائشة نعم. طلبت أن تفسك العقد أو تتحرر من شرط كان عبد وهي وجوزها كان عبد يعني نعم. فهي حرة فقالت لا أنا لا أريده فكان يمشي خلفها ويبكي في الأسواق نعم. وبعدين العباس قال له ألا ترى حب إيه مغيس بريرة وبغض بريرة مغيسا فقال له يا رسول الله اشفع لها أو اشفع له عندها فرسول قال لها إيه هل راجعتي أو ألا تراجعي فقالت فرد بي اثنين قالت أتأمرني لا إن كان أمر أبو ده أمر مع في عصمة ما عرفش أن أنا أخلفه أخبرك أنت بلغت عن ربنا أتأمرني كان أمر شرع قال لا إنما أنا شفيع لا قالت لا حاجة لي فيه خلاص فهي هل بهذا تصبح عاصية لا لا, لا نعم لا. طيب إذا نعود بقى لمسألة باب جلب هنا بقى بيقول إيه تضع في كل ورقة ثلاث حصوات من الملح الخشن نعم وطبقها على الكتابة والملح على شكل إيه مثلث تمام هم بياخدوا الورقة كده يطبقوها ثلاث تانيات لو كان في ورقة تعرف تعمل حكاية عبد العزيز شفتها قبل كده ولا حاجة أنا شفتها بس ما أعرفش أعملها لا هي الورقة بتطبق بالطول كده طبقوها ثلاث تانيات وبعد كده يتنيها على هيئة مثلث ويقلبها على الحجاب المعروف كل الناس يعني يعرفوا شكل يعرفوا شكل الحجاب بعد كده بعد ما بيطبقها بيقول لك تحرق هذه الورقات اللي معموله في شكل مثلث بتحرق الورقه الاولى وما تات ورقات بعد صلاه الايه الفجر نعم والثانيه بعد صلاه الظهر والثالثه بعد صلاه الايه المغرب طبعا حرق هذه الورقات بعد هذه الصلوات فيها مزيد من الاستهانه بالصلاة بالصلاة اللي هي أعظم ما يكون في الإسلام لا. وعند الكتابة وانت بتكتب الطلاسم اللي بقولها ديت بتبخر الورقة ببخور طيب الرائحة ويظل البخور مطلق حتى انتهاء الكتاب فبقول لك فوالله لا يمر عليه ثلاث ليالي إلا وقد أتى إليها محبا مسلوب العقل سبحان الله يعني الشخص اللي عامله فيه العاملة ديت يجي لها مسلوب العقل طبعا هذا الكلام واحد يقول لك هل هو بيقسم هو كاذب في قسمه نعم. لان هذا قد لا يحدث نعم. لو شخص قول عقيده بالظبط كده واحد عملت فيه عمل البدع شياطين الدنيا مش هتاثر فيه صحيح خد بالك ازاي او التزم بالكلام اللي فضلت قلته في الاول ان هو يستعذ بالله من الشيطان الرجيم وهو صاحي ولا يحدث به لو شاف حاجه في المنام مش هيحصل له حاجه لا انا بتكلم قوه الاعتقاد في الاحتماء هو ساعتها ممكن يكون بيصلي الظهر او يصلي الفجر او يصلي المغرب قد يأتي الشيطان بوساوس له فحيستعيذ بالله من الشيطان لا. لو عمل مثلا بعد صلاة الظهر قيلولة كده نام شوية ولا حاجة ممكن يقول الشيطان فيها فحات ما اللي عمل الشيطان ولا يأثر فيه بأي حاجة لكن مسألة تقول لك إيه فيأتي إليها لا يمر ثلاث ليالي إلا وقد أتى إليها محبا مسلوبا للعقل مطيعا لها وقلبه مليء بحبها ويقول لك فاتق الله فيما تفعل شوف ازاي يدل على الفساد يقول اتق الله فيما هو عايز يقول كده فاتق الله فيما تفعل على اساس ايه ان عمله مؤثر جدا فده من ضمن وسائل الإرهاب في هذه القضية وطبعا في مثل هذا في العلاج منه اللي هي الآيات والأحاديث اللي احنا هنذكرها إن شاء الله عز وجل بعد قليل لكن خلي بالك دي واحد بيقول نوع من أنواع السحر في الجلب والتهيج أنا بكلمك على موجود على النت الأول تمام. شوف مثلا على سبيل المثال المسألة دي منتشرة جدا شيخ عبد العزيز على كثير من الشباب بيخش على المواقع ديت واللي كاتبها شباب جايبينها من الكتب دي كتب اللي هي بتاع المندل وغيرها يعني تمام فواحد من ضمن الناس برضه كاتب ايه باب جلب وتهييج مجرب يعني بحيث ان ايه يهيج الرجل او المرأة بحيث ان يبحث عن امرأة بعينها او امرأة تبحث عن كده وتجرب وطبق نتيجة جاب نتيجة هو بقول جاب نتيجة معاه يعني طبعا وعلى فكرة أصلا لما يكون واحد متعلق بامرأة أو شيء من هذا القبيل أولا هو المفترض أن اللي بيحكم شرع يستعيذ بالله من الشيطان ويبقى المسلك الشرعي هو الموجود بس أحيانا طبعا بيبقى فيه مخالفات شرعية بتحصل بسبب العادات والتقاليد اللي موجودة في القبائل أو الأماكن زي كده الرسول قال إذا جاءكم من تربون إيه دينه وخلقه فزوجوه لو ما عملتش كده هتبقى في فتنة الفتنة جاية منين واحد يرغب في زواج من امرأة لا طب انت ليه تمنعني اذا كان الامر الشر لك اصل ده مش من العيلة والبنت في الصعيد لازم ياخدها مين ابن عمه طيب هو بقى بالعند بقى فم الولد هتروح لساحر او حاجه زي كده بقى مع ايمانها ضعيف ولا ما عندهاش ايمان من اصله وتروح للساحر تفضل تتسلط على بنت الراجل اللي هو من القبيله الشريفه اللي هو يعتبر عمده ولا حاجه زي كده لغايه ما البنت تهرب من ورا ابوها وتحصل مشاكل من هذا القبيل. اخبرك ازاي؟ تمام. فهنا مثلا يكتب يوم الخميس في الساعه الاولى. الخميس الساعه ايه؟ مش بعد الخميس. شوف بقى الراجل جرب كده او هو كده من شياطين. وعلى فكره زي ما قلت لك قبل كده يا شيخ عبد العزيز ان اغلب هذه الامور جايه من الشيعة. تمام. المجوس وافعال المجوس في الشيطنه والسحر وغير ذلك من هذه الامور، او جايه من الفراعنه في سحرهم لان السحر كان منتشر في مصر كتير جدا. تمام. او من المغاربه عندهم سحر برضه عجيب جدا. نعم. نعم. انا اقصد بالخميس يعني هل له علاقه عشان الخميس الناس بتتجوز فيه مثلا او كده؟ لا هو في الغالب يوم الخميس لان هذه الليله بترفع فيها الاعمال. والامر الثاني ان افعال الطاعه فيها اعلى. تمام. يعني فيها صيام وبتقليله الجمعه. بس هو بيقول لك يوم الخميس الساعه الاولى دي الساعه اللي بيتحرك فيها بيخنس فيها الايه الشيطان. تمام. نعم. ويبخر عند التلاوه وهو بيقرا الدعاء او بيقرا مش الدعاء قصدي القسم بتاعه بتاع السحر ده بصندل احمر. تمام. ده نوع من موجود عند العطار. عند العطار. ولبان ذكر. اه. ومقل ازرق وده هتلاقيه عندك في المندل هنا في تمام. في السحر ده. ويعلق في الهواء خمس ايام. تمام. بيكتب ايه في الورقه دي اللي بيكتبها او في القطر بيجيبه من عند شخص ولا حاجه جزء من جلابيته جزء من ملابسه الداخليه شعرايه منه. لا لا ده هيكتب عليه. اه هيكتب. فبيكتب ايه؟ اين ميمون القمام. تمام. اين او الهمام. اين ميمون السباق. اين ميمون الغواص. دي كلها اسماء جن يعني. اسم جن. اه توكلوا بخطف عقل كذا الى محبه كذا يعني عقل فلان خدوا عقله. وكلمه خدوا عقله معناها كثره الوسواس لغايه ما تشغلوه فلا ينصرف الا لهذه المراه. تمام. او العكس. او العكس. نعم. بحق امير ابن يعقوب الاحمر. أين الذين يطايرون شرور الحديد؟ أين الذين يهدمون القصور ويخوضون البحور ويوسوسون فين في الصدور؟ إن كنتم في السماء فانزلوا وإن كنتم في الأرض فاخرجوا أينما تكونوا يأتي بكم الله. إيه؟ شوف استخدام الآيات. أيوة شوف إزاي. استهزاء بآيات ربنا سبحانه وتعالى. هو بيستخدم استهزاءه بآيات الله عز وجل من خلال نداء الجن. فالجن ساعة ما يشوف آيات الله يستهزأ بها يحضر. تمام. مع ان المفترض زي ما ربنا سبحانه وتعالى دعانا اذا احنا اذا شفنا ايات الله يستهزأ بها لا نقعد. نعم. ولا نجلس مع هؤلاء. نعم. وما خلي بالك استهزاء بايات الله ان تستخدم في غير موضعها. تمام. يعني ان يحرفها. يحرفها. نعم. يعني لما يستخدم الايات في ان مثلا اللي هيبقى في مكان رابعه شهيد مثلا. طبعا بيستهزأ بايات الله عز وجل. تمام. انت جبت الشهاده منين؟ قطع الطريق لما يصبح جهاد في سبيل الله تبقى مصيبة. ما فيش فيها كلام. نعم. ولا انت شايف ان لا او مثلا او مثلا الفتن بدل ما اعتزل الفتن لا اشارك في الفتن وابقى جهاد في سبيل الله وابقى جهاد في سبيل الله. والله يا اخي واللي ما يشاركش في الفتن يبقى عاصي لله ورسوله. يعني شوف قلب الامور غريبه يا اخي. حاجه عجيبه فعلا. لاحظ ان اللي وقع في ذلك ناس بيعتبرهم كثير من اهل العلم انهم من الاكابر. يعني شوف واحد زي القرضاوي او القرضاوي اعلن الجهاد هنا الناس تروح تجاهد في مصر. خبرك ازاي؟ او غير كده يعني اعتبار محمد عبد المقصود اللي الناس كانوا يقولوا عليه فقيه الامه. طبعا احنا عارفين انه فقيه الامه بتاع من بدري يعني. خبرك ازاي؟ بس الشباب اللي هو منساق وراه بيظن ان هو فقيه الايه؟ الأمة. نعم. او اسمه صفوت حجازي والمشايخ اللي معهم المفتي بتاع الاخوان وغيرهم. يعني كيف سول لهم الشيطان ان يحولوا العصيان الى جهاد في سبيل الله عز وجل. تمام. شوف ازاي؟ فالشياطين تحضر في مثل هذا المكان او في مثل هذه البيئه زي ما هم بيحضروا هنا. هم شايفين ان مستهزئ بآيات الله. نعم. فعلى طول اتلموا. يقول إن كنتم في السماء فانزلوا وإن كنتم في الأرض فاخرجوا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أجب يا تايكل. تايكل ده مايكل ولا تايكل؟ يا طيقي المتعمم بالسؤال. لو هينادي عليه هنا في مصر يا طيقل، لو هينادي عليه في امريكا يقول له يا مايكل. يا مايكل اجب يا قسورة، اجب يا كمطم الذي عمامته مكللة بالدر والياقوت، اين ميمون الاسود، اين ميمون الازرق، اين شم هروش الطبال، توكلوا بخطف عقل فلان لمحبة فلانة، أسرع من البرق في طرفة عين، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر. سبحان الله، جاب أسماء الجن. نعم، وجاب لهم آية عشان يستهزئ بالآية فيزيدهم محبة وقربة من إيه؟ نعم، لأنهم يعملوا مثل هذا العمل. توكل يا مذهب بعينه، وأنت يا مر بلسانه، وأنت يا أحمر بقلبه، وآتي يا ميمون بمفاصله. يعني إيه؟ يعني أنت تروح تخلي عينه دايما عليه فيتصور صورة أو عليها. تمام، يعني هي تصور، الشيطان يصور لها صورته أو هو يصور لهذا الرجل صورتها. تمام، وأنت يا مر بلسانه على أساس تردد إيه كلامه. لا، وأنت يا أحمر بقلبه، وأنت يا ميمون بمفاصله، وأنت يا برقان بيديه. أخبرك إزاي؟ ألف منكم عن يمينه وألف منكم عن إيه شماله، لا ينام ولا يستريح حتى يأتي إلى كذا بحق طه طوش وتلموش وبيتهوم العظيم. ثم بعد الكتابة يعيد الكتابة دي التاني واللي قاله ده بالقسم ده 21 مرة. تمام، عمل كده خلاص، يبقى دلوقتي كأنه بيقول له ما تسيبوش الرجل ده وساوس ولا تهيئة ولا أحلام ولا شيء من هذا القبيل إلا أن تأتوا به في محبة فلانة والتعلق بفلانة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ده هيتعالج ازاي؟ لا، العلاج الشرعي. العلاج الشرعي. تمام، فالعلاج الشرعي زي ما قلت لك انه اهم حاجة فيه قوة الاعتقاد. قوة الاعتقاد، وغير كده كمان ممكن ده ما يأثرش في الشخص من أصله لو الإنسان محصن بتلقائية في اعتقاده. تمام، يعني بذكر ربي سبحانه وتعالى زي ما هنشوف في العلاج بعد قليل إن شاء الله عز وجل. ده مثل. مثل تاني، شوف بقى هنا بقى إزاي بيستهزئ بآيات ربنا سبحانه وتعالى يا شيخ عبد العزيز، استهزاء عجيب. وعلى فكرة ده كله منتشر على النت. تمام، ومتاح للخلق كلهم، اللي هي مسألة القلب والإيه والتهييج اللي بيعملوها الشباب مع بعضهم البعض. وإن كان الشخص بعيد عن كتاب الله وعن سنة رسوله فهو أقرب إلى الاستجابة لمثل هذه الأمور، مع أنه ممكن يقول لك أنا واحد يعني متطور ومتمدن ومش متخلف، وتلاقي معرفش إيه، وتلاقي واحد بيستخدم مثل هذه الأمور زي ما دلوقتي بيتكلموا على قضية الطاقة والعلاج بالطاقة والبرمجة، والبرمجة والأشياء دي، نفس الكلام ونفس الوضع، ويسمي لك ده علم وتطور وغربي ودكتور وكلام من ده، وهو شغال بنفس الطريقة دي العجيبة دي. طيب خلينا بقى في الايه، في بيقول لك مجرب وصحيح، وطبعا صاحب هذا الكلام قد يكون كذابا أشر. نعم، بيقول لك تصور صورة من تريد من ورق، يعني تعمله صورة، ممكن صورة حقيقية فعلا، بس خلي بالك الراجل اللي عامله ده استهزاء بتوحيد الحق سبحانه وتعالى. فبقول لك تجيب صورة للرجل. تمام، صورة كاملة له، كاملة من رجليه لغاية ايه وشه، يعني تصور صورة من تريد من ورق وتكتب على رأس الصورة اسم المطلوب واسم أمه وقل هو الله أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني انت هتكتب على رأس فوق اسمه واسم أمه، وهتكتب جنبها ايه قل هو الله أحد. حتى قل هو الله هتكتب ازاي؟ ما تكتبش قل هو الله واحد على بعضه. قاف ولام وه وواو والف، يعني اقطع الحروف. نعم، بهذا الطريق. نعم، قل هو الله احد، وعلى يده اليمنى الله الصمد. تمام، وتكتب برضو بنفس الطريقه فين على الصوره، على الصوره بالحروف. تمام، الله الصمد. وعلى يده اليسرى لم يلد. نعم، وعلى صدره ولم يولد، وعلى رجله اليمنى مع الفخذ ولم يكن له احد بالطول كي ولم يكن له كفر. وعلى رجله اليسرى مع فخذه كفوا احد. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اذا هيحول الصوره لمجموعه ايه حروف، وهيكتب على كل جزء من جسم حرف من هذه الايه الحروف او كلمه. وتكون الكتابه احرف مفرقه بغير طمس، وبين كل حرف وحرف حرف العين. ده اسم الجن ده ولا ايه؟ لا مش واخد بالك. هو عايز يعمل ايه؟ الاستهزاء بآيات الله بتوصل لدرجة ان الآية ما تكملش بعضها. يفصل ما بين كل آية وآية مش كل كل حرف وحرف. قل يبقى قاف ولام وقاف وعين ولام. وبعدين عين وه وبعدين ه وعين. واو. وبعد كده واو وبعد كده عين. خبرك ازاي؟ وبعد كده ألف وبعد كده عين. وهكذا. ح وبعد كده عين وبعد كده دال. خبرك ازاي؟ شفتها ازاي؟ وهو بيعملها على الصورة يعني. حتى ممكن ايه؟ انت ممكن يقول لك مش لازم صورة فوتوغرافية لان كان زمان بيعمل الحكاية ديت فبيرسم هيكل انسان بس يكتب على اسمه اسمه فلان اللي هي المنافذ الرئيسية منه. فطالما استهزأ بيقول هو الله احد في جسم كل واحد، لا سيما ان ممكن تكون في واحدة راحة تطلب هذا السحر علشان تجيب عريس لبنتها. تمام. شفت بقى ازاي؟ يعني هي راحة علشان تهيئ شخص بحيث يجي يطلب بنتها او يخطبها او يحبها او يتعلق بها. تمام. فهي راحة وفي نيتها انها تسلم نفسها. هو ليه اتيان السحر كفر؟ تمام. لان هي موافقة على كل اللي هيعمله الايه؟ السحر. فالسحر دلوقتي هنا بيعمل ايه؟ بيستهزئ. بيوحد ربنا سبحانه وتعالى ولا بيستهزئ بآيات الله؟ شفت بقى ازاي ان السحر كفر؟ لا، هو بيستهزئ بصورة تعدل سورة القرآن. قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صورة ابن تيمية فسرها في مجلد. لا، فازاي ان واحد يجي يستهزئ بها ويحطها في فخذ فلان ورجل فلان وعلى يمينه وعلى شماله وفي راسه؟ ودي بالك شيخنا بتخلينا ناخد بالنا من حاجة، مسألة ان الغاية لا تبرر الوسيلة. يعني مثلا هي الام الغاية بتاعتها ان هي بنتها تتجوز فلان، لكن الوسيله اللي سلكتها غير شرعيه، وسيله كفر والعياذ بالله. بالظبط كده. شفت بقى زي ما كده بيقول برضك للناس اللي موجودين في رابعه، الغاية بتاعتهم زي ما هم بيدعوا الشريعه الاسلاميه، لكن الوسيله كلها وسيله ضلال. ما هو مظاهرات والاعتصامات حتى والضربات. نفسها قبل ما وصلوا للشرعيه اللي بيتكلموا عنها وتمسكوا بها ما وصلوا لها بطريق غير شرعي برضه. تمام. هي القضيه كده. انت بقى يبان للمشاهد، حتى احنا عايزين نعمل بقى ايه؟ بعد فتره كده لما نقول بقى وتظهر وتتضح، نسمي بقى طريق السنة وطريق البدعة. تمام. طريق العقل وطريق الايه؟ النقل. طريق الايمان وطريق الشيطان. تمام. بحيث يتميز ايه المعالم اللي نعرف طريق فيها. الحق وطريق ابن عمرو. طريق ابن عمرو. اخبرك ازاي؟ فازاي تقول تصنف الشخص اللي قدامك؟ يعني واحد يقول لي ايه؟ طب قول دلوقتي يا شيخ، امبارح واحد كان بيتكلم بيقول لي لو انا عايز اعرف الشخص تبع الاخوان ولا مش الاخوان، هو بينكر انه تبع الاخوان. تمام. واغلب الناس اللي موجودين في النت وفي اما يجي يدخلوا في مداخله انا مش اخواني الحاجه. انا مش اخواني. هيقول لك انا مش اخواني متعاطف مع الشرعيه. انا مش اخواني بس. فاللي يقول لك انا مش اخواني بس تعرف ده اخواني. نعم. اخواني من خلال ايه؟ لو قال لك انا مش اخواني قول له تبرأ من الاخوان ومن البدع بتاعتهم ومن افعالهم. طب لو تبرأ؟ فان لم يتبرأ يبقى هو تبعه. تمام. دي اول واحد. اخدت بالك من القضيه؟ لما يجي يحسب المصالح بالعقل ويقول لك تقارن بين فلان ولا فلان. تمام. انا اللي عندي اتباع الدليل، ماليش دعوه بفلان ولا فلان. صح. لما يتكلم من منطلق زي مثلا ايه، واحد بيسال الشيخ عز النهارده في الحلقه اللي كان موجود فيها قبل المغرب، فبيقول له يعني انتوا دوركم بس يا مشايخ ان احنا ما نخرجش على الحكام، فمبارك ظالم تقول له السمع والطاعه، مرسي جه له السمع والطاعة، المجلس العسكري جه له السمع والطاعة، مالكوش غير السمع والطاعة. السمع والطاعة يعني دي شغلتك كله بس السمع والطاعة. احنا اولا نقول السمع والطاعة في غير معصية الله عشان محدش ينسى حتى دي. بس هو نسى حاجة مهمة جدا، ان هو عايزنا نتدخل في الإرادة الكونية. نعم. هو شايف ان احنا ايه؟ اتباعنا للشرع سلبي. امبارح واحد كان بيتكلم عليه بيقول لي دي استكانه. ايوه بيسميها ايه؟ استكانه. استكانه. ساعه ما يتكلم الظلم بهذا المنطلق يقول لك هم الامه والاستكانه ومش عارف ايه. طب انت عايز نعمل ايه؟ نصور ونخرج في الشوارع نخالف الشرع؟ فبيسمي دي ايجابيه. تمام. وبيسمي اتباع الشرع ايه؟ سلبيه. تمام. تعرف ان الشخص ده نهايته سودة بعيد عنك. لا حول. ليه بقى؟ لان هو عايز يتدخل في الاراده الكونيه. تمام. ما ربنا لو شاء لهذا الناس جميعا، لهذا مبارك وهذا مرسي وطبق الشرع كاملا ويهدي كل اللي موجودين في طب الشرع كامل. صحيح. واحد يقول لك طب انتوا عايزين تسيبوا مرسي وتروحوا للبرابعي؟ طب البرابعي لما يتكلم باسمه هو كراجل على طبيعته ووضعه اللي هو شايفها هو، اخبرك ازاي؟ بس ما قالش ان انا بتاجر بالدين. صحيح. ما قالش ان الاسلام هو الحل وما اطلع هناك هطب محدش لسه يقتدي الاسلام وبعدين يطلع يكذب علينا مش يقتدي بيه وهياخد منه حد يقتدي بيه ولا حد ياخد منه دين ولا حد هياخد منه من البرادعي دين صحيح بل احنا اللي هنطالب البرادعي ونقول ده هو موافق للشرع وده هو مخالف للشرع تمام وهو الراجل هيصدقنا ليه لان احنا عندنا قال الله وقال الايه الرسول, الرسول فبتعامل بصراحه تمام هو مخالف في اشياء معينه دي مخالفه للشرع فإن قال لا انا ما بعترفش بالشرع بس ساعتها في حساب ثاني تمام انما الاشكاليه ان واحد داخل وعارف الشرع ويجي يتاجر علينا باسم الايه الشرع باسم الشرع لا. فهو ده التلاعب الشيطاني العنيف لا. فانت جاي تقول لي دلوقتي انتوا دوركم ان كنتوا قاعدين تقولوا قال الله وقال الرسول طب انت مش عارف قال الله وقال الرسول ليه ولا هنسيبها للعلمانيين هي بتاعتك انت تملكها انت ليك في الدنيا حاجه ايه اللي انت ربنا هيسالك على الدهولك مش هيسالك على مصر حصل فيها ولا مش فيها يا شيخ المشايخ هداهم الله وصلوا الناس لمرحله ان الانسان بيعتقد ان هو هيحاسب عن ما يحاسب عليه الحاكم يعني هو دلوقتي مسؤول عن تحكيم الشرع في البلد بدل من تلبيس الشيطان من تلبيس الشيطان من تلبيس الشيطان ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وسعها ولا يكلف النفس الا ما اتاه الا ما اتاه طب انا اقول له ايه يقول ايه اللي واقفين في رابعه دول قاعدين لازمتهم ايه النسوان اللي قاعدين هناك لازمتهم ايه ده دلوقتي ما فيش خليكم يا دلوقتي نعم. هل وصلت المروءه بالاخوان ان كل قائد من قيادتهم ما يخرجش اللي هو لابس النقاب فيسئل النقاب في كل مكان اما واحد راجل المفترض يكون قائد زي المرشد العام لا ويجي يلبس حرمه ويلبس النقاب ويخرج بهذه الطريقه فيسيء الى كل الملتزمات اللي في مصر لا يبقى المفروض ان كل الملتزمات في مصر تتبرأ منه من افعاله ولا تدافع عنه وتقول ده شهاده لا قول لي بس الرجوله توصل ده انت لو هتموت يا راجل ما تعملهاش يمكن بيعمل دعايه للنقاب دعايه ايه دعايه سوق بعيد عنك ما هتكلم فيها كل هيقول لك ده شوف اللي لابسين النقاب هيستخبوا تحت من النقاب ويسيئوا للنقاب ويسيئوا للملتزمات ويحصل اذى للمنتقبين بسبب الفعل بتاعه نسوي سبب يعني ممكن واحد يقول ما اعرفش انت راجل ولا ست على اثنين امبارح من الاخوان من قبائل الاخوان قبض عليهم هم خارجين منقبات يا فشوف بقى لما يكون الامر ده شوف بقى شماتت الناس اللي هيتكلموا عن الاسلاميين او كده يعني او على الملتزمين اساءتوا الالتزام كله صحيح بافعالكم هذه خلي الناس تطالب ان ما فيش نساءه تلبس النقاب لو واحد جه يعمل الكلام ده يقول لك اصل كل الرجال اللي كانوا موجودين عندكم في رابعه العدويه كانوا اللي بيخرج يتخفى بيلبس النقاب لا شوف يا اخي ازاي بيلعبوا بالشرع يعني القرضاوي لو كان موجود في رابعه العدويه عايز يخرج دلوقتي هيلبس النقاب يعني يعمل مره تمام ولا ان هو يطلع يواجه الامور بواجهه يا اخي حاجه تعل وتتعب يا شيخ عبد العزيز فالمساله كلها مشكله الشيطان والغايه تبرر الغايه تبرر الوسيله نبدا نكفل لي زي ما هو زي الشيطان بالظبط بالظبط كده وهي المره اللي راح للساحر راح عشان ايه عشان مصلحه بنت ما ده اللي خلينا في المساله ان هي رايحه عشان ايه غايه معينه بس سلكت لها وسيله مخالفه للشرع عشان خاطر بنتها يا عم عايزه بنتك تتجوز وهتقعد جنب الغايه بتاعتها موافقه شرع ربنا في الزواج كزواج ربنا احد لكن الوسيله لان هي لو انت قلت لها بنتك تمشي في سكه الغلط وسكه كلها صديق وكلام من ده تقول لك اعوذ بالله انا عايزه بنتي تتجوز في الحلال فهي في الحلال تمام. فبدل ما تلجا لربنا سبحانه وتعالى ان يهيئ لها الاسباب وربنا يقدر لها الخير بتروح هي عن طريق سكه الايه الشياطين وعلى فكره البرنامج ده مهم جدا لعامه المسلمين وخصوصا النساء اللي موجودين في العالم الاسلامي كله تمام. لان اغلبهم بيتبع هذه الطريقه في الايه في السحر وفي عمل السحر الجلب والتهييج وهذه الاشياء يعني. المهم هو بيكتب سوره الاخلاص من كل حرف وحرف حرف الايه العين وتوضع او تضع الشخص قدامك بح الشخص اللي بتاع الورقه يعني دي موجوده عندك في البتاع ديت ولا لا دي مش موجوده مش موجوده دي موجوده على النت هو خدها هتلاقيها من دليل الحيران وطالع الانسان والكتب اللي هي الصفره ديت ربنا سبحانه وتعالى يعافينا احنا بنحاول نوضح الكلام ده علشان الناس تفهم اللي رايح للساحر هيعمل السحر معاه ايه تمام ويبقى هو مسؤول عن فعله وان هو لما ترك الشرع تركه بارادته تمام نعم انما اغلب الناس اللي بيروحوا مو مفكروا ان يعني ممكن يحصل خير عن طريق الامور والراجل هيقول لك انا والله بكتب قران السحر هيقول لي انا بكتب ما هو بيروح يذاكر شيطانات كده ولا لكن هي القضيه كلها ان هي المساله زي ما بقول لك عباره عن استهزاء بايات الله طيب هتقعد تعزم عليه بهذا القسم 104 مرة 104 مرة لا 104 مرة هي ممكن تكون 114 بعد سور القرآن بس هو اللي كتبها غلطان يعني برضو مزيد من الاستهزاء بالقرآن. لكن خلي بالك دلوقتي هو بيحاول انه هو يستخدم آيات الله والاستهزاء بها من اجل قلب واحد من الايه من الصحراء. بيقول لك ان الصورة اللي هو كاتبها للشخص المعين او رسمها للشخص المعين لما يحط عليها صورة الاخلاص ويستهزأ بها عن طريق كتابتها حروف مفرقة بين كل حرف وحرف حرف العين، الراجل بيقول لك ساعة ما تكتب كده هتيجي تبص تلاقي الصورة تقوم واقفة على رجليها، الصورة تقوم تقف على رجليها. الصورة اللي هرجي هو بيقول ايه على اساس ان ممكن يشوف جن حقيقي يطلع له. تمام. او صورة تتحرك او كده. ده وارد ان يكون في صورة جن حقيقي يطلع له، لان احيانا برضو من ضمن الاشياء اللي هي بتؤذي بشدة جدا جدا ان الشخص يكون عاري او المرأة عارية او لابسة ملابس فاتنة في البيت وحدها. تمام. اخبرك ازاي قد يراها جني او يراها شيطان يتعلق بها. يتعلق بها. نعم. ويسبب لها إذاء وهي تحس بأشياء غريبة تحصل. نعم. أخي بالك إزاي؟ دي برضو من ضمن الأشياء اللي الإنسان ينبغي فيها أن يراعي أن هو مش لوحده. يعني في ملائكة معه. يا إما أن هو أو هي تستتر. تستتر. أو تتحصن. أو تتحصن. نعم. نعم. بعدين هو لما يشوف حاجة بتتحرك أو الورقة نفسها بتتحرك. ده وارد يعني. او زي ما تشوف في المقدمه بتاعه بص كده يا شيخ عبد العزيز. نعم. شايف انت النار دي اللي هي موجوده فوق. تمام. النار دي واحد ساحر. تمام. بيجيب ايه شمعات او شيء من هذا القبيل ويولعها اربع او خمس شمعات، فهو موكل جن يحضر له بالتعازيم والاستهزاء بايات الله اللي انت بتشوفها دي. تمام. اللي احنا نذكرها، فهو عايز يعرف الجن حضر ولا ما حضرش ازاي، فقول له ارفع النار ارفع النار. فيخلي الشمعة الخادم بتاع الاولاني يطول في اللهب فتطول. تمام. فلو طول اللهب معناه انه حضر. تمام. انت خبالك ازاي. تمام. لو انت شفت في التتر اللي هنقوله في الاول قول له ارفع النار ارفع النار ارفع النار. تمام. فالاولاني يرفع والتاني يرفع والتالت يرفع كده يبقى الخمسة حضروا. تمام. هو بيسخر خمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو المفترض أصلا إن هو يبعد كل البعد عن إيه التعامل مع هذه الشياطين يعني. فساعة ما يشوفهم حضروا البارك الله فيكم وعليكم، يقول علامة إجابة بحضور المطلوب والبخور لبان ذكر وقصبرة. تمام. القسم بقى اللي هيقسم بي عليهم ويقولوا 104 هيقول إيه بهوتر بهوتر كوش كوش قوش قوش نفخ نفخ هنوش هنوش طيوش طيوش. شفت بقى ازاي اسماء عفاريت او اسماء جن. اجب يا سيد اتي اجلب وهيج اسحب عقل فلان ابن فلانة بمحبة فلان فلانة بنت ايه فلان. بنت فلان حتى لا ينام ولا يأكل ولا يشرب حتى يكون معها بين يديها طائعا ذليلا لجميع كلامها الوحى الوحى العجب العجب الساعة الساعة. يقعد يقرأ كلامنا 114 مرة أو 104. خلي بالك هنا دلوقتي واحد يقول لك إيه طب هو أسماء الجن دي جابها منين؟ تمام. من المفترض إن اللي هيقول الكلام ده جني كان عايش في وقت ما مع ساحر في وقت ما، يعني ممكن من حوالي 200-300 سنة. تمام. 1000 سنة كان الجن اللي موجودين في وقته بهذه الأسماء. تمام. فلما تذكر أسماءهم والجن اللي هو نقل الخبر لو أنت عملت كذا وكذا هيحضر فلان وفلان وفلان من الجن. تمام. خلي بالك النقطة دي. فدي انكتبت من أيامها في السحر القديم في الكتب القديمة اللي هي الصفرة دي. تمام. نقلها الناس وبدأوا يتناقلوها، ولا يلزم منها ان يكون الجن اللي هيحضرهم عايشين في العصر اللي حاضرين عايشين فيه. خد بالك النقطه دي. ولذلك الكلام ده يعني ما ممكن ما يكونش له تاثير لان الجن نفسه مش ايه مش موجودين. انت خد بالك ازاي ممكن لو عمل كده يحضر جن تاني باسم مختلف. لا هو في الغالب كفر بالله وبدا ينادي بالالفاظ دي. انا عايز اقول لك على حاجه، ان اغلب السحر اللي موجودين بيتعاملوا مع جن شايفينهم او شايفين تاثيرهم او شايفين تاثيرهم من خلال ان هو قرأ على واحد مثلا اصابه مس خلي بالك النقطه دي، اصابه ايه؟ مس. فقرأ عليه، فالجن اللي عليه اللي طلع بالكلام يعني، وسمع صوت الممسوس او اللي مسه، وبدأ يتعاون معاه. تمام. ودي غلطه بيقع فيها اكثر المعالجين. صحيح. ان هو بيستعين بجني بيقول لك انا خرجته من فلان او خليته فلان. تمام. بيقول لك ازاي؟ وللاسف كان بيصدقه مع ان هو كذاب، مع ان الجن كذاب هو بيصدقه. فالجن يحكي له تفاصيل في مساله، لو انا عايز اعمل كذا او اذي فلان او اعزل لن اعمل ايه. تمام. فهو يملي هذه الايه الاعمال. يقول لك انا مصاحب جن. انا مصاحب جن. فدي مصدر هذه الايه الكلمات وهذه الاسماء الغريبه. ولذلك انا بقول ده كله في الغالب مبني على الكذب. تمام. ومش حكايه بقول لك مجرب، ان مجرد ما تذكر الكلام ده هيبقى مجرب. تمام. الشيطان الكبير هو اللي عايش بس لغايه يوم القيامه. تمام. اما بقيه الشياطين فهم شانهم شان بني الانس، يعيشون ويموتون، ولكل اجل منهم ايه كتاب. نعم. كل واحد له عمره وكل واحد له اجل. نعم. فمساله ان هو يعيش ابد الابدين لا، هو بس فيش الواحد بس اللي بيعيش عنده الذاكره الكليه بتاع الشياطين اللي حاططها عنده. تمام. وساعتها ممكن يكون فعلا الساحر لما يكون متمادي في الكفر وتاثيره كبير، الشيطان الكبير نفسه هو اللي بيقترح عليه تعمل ايه علشان هيستجيب له فلان وفلان وفلان وفلان، وهو اللي مكلفهم ان هم يتابعوا الساحر الفلان. يعني هل الشيطان الكبير اللي هو ابليس عليه لعنه الله ممكن ينزل بتقله الواحد يكون لسان؟ لا، هو بيدير مملكه يا شيخ. انا فاهم. يعني ممكن هو بنفسه يتدخل في بعض المواطن؟ لا، هو اكبر من كده. تمام. هو بيدير مملكه كبيره. ده مرشد عام موجه لكل العالم. يعني بيجتمع المكتب بتاعه بس يوجههم. هو يبعث سرايا. تمام. زي ما مر في الحديث. زي ما مر في الحديث. تمام. انما بقيه اداره العالم كله، انت بتتكلم عن شيطان بيدير مملكه الشياطين اللي موجوده في العالم كلها. تمام. اللي هي عددها زي ما قلنا اكبر من عدد عدد البشر. نعم. وهم كلهم على قلب شيطان واحد. نعم. اخبرك. صحيح. على قلب شيطان واحد. على قلب شيطان واحد اللي هو الكبير بتاعه. الكبير بتاعه قلبه. نعم. وبعدين مفيش حد يعصيه، لان لو حد عصاه ممكن يذبحه او يقتله. فهم لا يحاربون الا بذكر الله عز وجل. عشان كده اليوم رمضان ده بيبقى كارثه عليهم. يعني ممكن يعمل واحد محاكمه لو خلفه او كده يقتله وخلاص. نعم. عليه. نعم. عندهم في شيء في الجنة مفيش هزار. اه انت تعرف مثلا تجار المخدرات. تمام. مفيش حد يكذب على التاني من تجار المخدرات. تمام. وما فيش غلط الواحد او يخون او كده او يخون. تخيل واحد خان يذبحوه في السجن. صحيح. او شنو داخل السجن. تمام. زي المافيا العالميه كده. تمام. فكل من كان اقرب من هذه المنظومه ومساله السمع والطاعه عنده ما فيش فيها كلام بيبقى الانسان في خطر لو خالف. تمام. عندهم لو خالف يقتل على طول او يقضوا عليه يعني. طب هنستاذن فضلتك في فاصل قصير ونواصل ان شاء الله. ماشي. فصل قصير ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا الله بعد الفصل. أهلا ومرحبا بفضلتك. أهلا وسهلا بيك. الله يكرمك. طبعا قبل الفصل كنا ذكرنا نماذج من التعويذات اللي هم بيفرقوا بيها وكده. عايزين طبعا يعني لو نكمل الأول، نكمل الأول الأشياء ديت. ده طبعا زي ما أقول لك نوع من أنواع السحر بتاع قلب المحب او الواحد يعني يدور له على مخطوبه او واحده بتدور لعريس لبنتها ولا حاجه زي كده. نعم. على فكره ده منتشر جدا جدا ومحتاج لسه ان احنا نفرد له امثله كثيره جدا جدا من كتاب المندل، لان هم بياخدوا من كتاب المندل ونحطه على النت. حطه على النت. نعم. فانا بقول اللي على النت لان في ناس بتقلده للاسف. وخصوصا لما يكون واحد متلبس بالايه بالعلاج بالقران او له قناة فضائية قاعد بيعالج النسوان على الهوا وكلام من ده. ده عايز حذر شديد جدا جدا وعايز انتباه. احنا كنا وعدنا المشاهدين ان احنا هنتكلم عن احمد عبد عوض. هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله عز وجل، وعن اساليب السحر اللي بيستخدمها في علاج المرضى تحت مسمى العلاج بالايه بالقران. نعم. لان في ضوابط في العلاج بالقران لازم احنا نتكلم عنها. حتى في احنا بنتكلم على اساس الموضوع يبقى مكتمل، في اللي رايح للساحر بيبقى عارف هيحصل ايه دلوقتي بعد ما عرضنا القضيه بانت الصوره. طبعا. ممكن قبلها هو راح للساحر وخلاص يعملوا سحر، لكن ايه اللي بيحصل عند الساحر من استهزاء بايات الله وكفر بايات الله، وازاي ان اتيان الساحر كفر ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر من أنزل على محمد. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر من أنزل على محمد؟ لأن هو بيستهزئ بآيات ربنا سبحانه وتعالى. ازاي تصدقه؟ وبعد كده صدق استمر في هذا الأمر عشان يحقق قضية معينة أو عمل معين أو مأرب معين. وبعد خلي بالك إن ليس تحقيق المراد أو تحقيق المراد غير متوقف على مشيئة العبد أبدا، وإنه متوقف على مشيئة الرب سبحانه وتعالى، مشيئة الحق سبحانه وتعالى. قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. أضف إلى ذلك إن هو لو قال ده من باب الأسباب فده سبب غير شرعي، تمام. فراح تستهزأ بآيات الله علشان تصل إلى مرادك، تمام. فأنت فرقت إيه عن الشيطان وعن كفر الشيطان؟ ما هو بيقول هو دلوقتي نتخيل بقى السحر بتاعهم اللي بيعملوه ده في مسألة القلب، يعني تمام، انه المره دي بتروح للساحر علشان واحد فلان من فلان من الجيران او عايز يتجوز بنتها، يتجوز بنتها. نعم. فالساحر بياخد صوره او بيرسم ورقه على هيئه صوره كده شخص، يعني يقص الورقه او يقص الصوره، لو قال لها هاتي له صوره فيقص الصوره بحيث يطلع عليه ايه على قد الشكل بالظبط يعني، ويحطه على ورقه. نعم. ويبدا على الورقه ديت يكتب سورة الإخلاص مقطعة بحروف بين كل حرف وحرف حرف الايه العين، تمام، ويقعد يقرا عليه ويعزم عليه. فبعد ما يعزم عليه هنقرا التعزيمه بتاعتهم اللي هو ايه بهوتر وكوش وكوش، أيوة. وكلام من ده والاشياء اللي هي ايه بينادي على هؤلاء العفاريت او هذه الاسماء، نعم. اللي ربما لا تكون موجوده في الاصل او تكون هي شغاله معاه من هذا القبيل يعني، نعم. يعني حتى لو في واحد ممكن يسمع ولا كتب، ممكن يا شيخ واحد يسمعكم ويروح يجرب الكلام ده، تمام. حتى لو هو راح يجرب مثل هذه الامور، اولا ده احنا بنعرف بالباطل علشان نتقيه، والحاجه الثانيه ان اسماء العفاريت دي اصلا دي تابعه لساحر معين، تمام، مش اللي هو كتب الكلام ده، اللي هو كتب الكلام ده، مش تمام. انت هتكتب هم هيقولك، صحيح، انت عملت ايه من الكفر علشان ان هم يقولك، تمام. فالانسان علشان يقول يبقى لازم يكفر بالله، ومين اللي هيختار الكفر بالله عز وجل؟ اللي إن كان واحد اصلا ما عندوش دين من الاصل، صحيح، خد بالك ازاي. تمام. فهذه الاسماء بيقول لك لو ما جاتش هيقعد يقراها كام؟ تمام، 114 مره. لو ما جاتش وينقطع العمل عليك والخدام ما جوش فاذكرهم بهذه الايه الشريفه، شوف بقى يقول له ايه ثانيه، ويل لكل افاك ايه أثيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا، هو كاتبها يسر بالسين، ثم يصر مستكبرا كأن يسمعها كأن في أذنيه وقرة فبشره بعذاب ايه أليم. هو طبعا كاتب الآية غلط، وطبعا ما يهموش يعني، أيوة. لو جه راح لأنه أصلا لا له في القرآن ولا في السنة، هو بس يقول لك دي هيخليه ايه يأثر عليه. والويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا، كاتب الكلام ده للشياطين؟ ولا ربنا سبحانه وتعالى الآية دي مش هو ده موضوعها انك انت تجيبه عشان تشغله في السحر؟ لا، ده انت المفترض بتقرأ هذه الآية علشان واحد يسمعها من غير المسلمين فيسلم، تمام. انما ده بيستخدمه علشان يؤذي الآخرين، تمام. وعشان يكفر بآيات رب العزة والجلال. وبعدين يقول أقسمت عليكم يا خدام هذه الآيات الشريفة اجلبوا كذا وكذا إلى محبة كذا وكذا، يعني اجلبوا فلان ابن فلان إلى محبة فلان بنت فلان، لا. الوحى العجل الساعة يعني ايه يحضروا بسرعة، يحضروا بسرعة، لا. يقعد يعزم عليه، يعزم عليه لغاية ما يلاقي الصورة بتتحرك او يلاقي حاجة طلعت يشوف اثرها او شيء من هذا القبيل، تمام. فيعرف ان ايه كلامه هيبدأ يتنفذ ويبدأ يسلط الشيطان انه يروح يوسوس لفلانة او يقعد يهيئ لها تهيؤات وما تبقاش طبيعية ويجي لها احلام مفزعة اشياء من هذا القبيل. ده طبعا كل الكلام ده كله يسهل القضاء عليه بالعلاج اللي احنا هنقوله بعد شويه صغير، تمام. طيب هو بقى دلوقتي جابه قدامه مش عارف يتصرف فيه، تمام. يعني قاعد يقرا لغايه ما الصوره اتحركت او شاف حاجه قدامه او حاجه حضرت مش عارف مش عارف فهو عايز يصرفه، تمام. فعشان يصرفه يقول لك اصرفه تقرا سوره الزلزله ثلاث مرات وبعد البسمله والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، طبعا ده برضو من الاستهزاء بالكتاب واستهزاء بالنبي عليه الصلاه والسلام. للاسف انا شفت بعض المعالجين اللي بيقولوا احنا بنعالج بالقران بيقولوا نفس سوره الزلزله عشان تصرف، يكون مثلا واحده ملبوسه قدامه يقول لك يروح قاري سوره الزلزله عشان يصرفها. ايه علاقه سوره الزلزله بالصرف؟ على اعتبار المعنى اللي فيها ان قيام الساعه جه فالشيطان بيخوف خلاص هيبقى انتهى دوره خلاص، تمام. فاهم ازاي؟ على ان صوره من الصور اللي تخلي الشيطان ينصرف ويقول مش نص يقول بيها عنها كده، لكن عندنا نص مثلا في آية الكرسي اللي هو المكان اللي تقرا في آية الكرسي لا يقربوا شيء، لا هو الشيطان عشان يصرفه لانه انت دلوقتي شغال مع واحد جبان وهو مش ناسي الهدف اللي هو عايش عشانه هو الهدف عشانه ان هو قاعد بيستنى في ظل في بني ادم لغايه ما تيجي الساعه تمام، فاذا اذا زلزلت الارض زلزالها بتذكره انت بالساعه دي بتذكره بالساعه فبيضطر يسافر ويجري يخاف يعني يخاف منها بيقول لك ازاي كان هو بيستنى الجهنم وبئس المصير فحياته كلها عايش فيها علشان هذه القضيه فبيكتب في البتاع شو بقى هنا سبحان الله شوفوا اللي كاتبينه ايه بدوح بدوح بدوح بدوح دي بتتكتب 25 مره اللهم بحق بدوح شوف الكلام وبحق النبي الممدوح وبحق القلم واللوح وبحق ادم ونوح على فين نسوان حاضر الكلام ده على فين والله نسوان في التعزيمه في اما بيشوف عين او شيء من هذا القبيل تلاقي الاسماء دي طالعه على لسانهم يعني وبحق ادم ونوح وبحق ادم ونوح واللوح وما فيه من سر الموضوع وبحق ما خط به القلم في اللوح وبحق آدم ونوح والنبي الممدوح صاحب النصر والعزة والفتوح المؤيد بالملائكة والروح يا الله يا الله تكتب مرتين إنك على كل شيء قدير وبحق اسمك الوهاب المالك الحفيظ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في السماوات في الأرض يأتي بها الله كذلك يأتي بفلان إلى فلانة أو بفلان إلى فلانة يا الله يا فرد يا صمد طبعا الفرد مش اسم ربنا طبعا يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هنا بقى بيصرفه بحيث ان هو يروح لإيه شغله تمام يروح ينفذ يروح ينفذ تمام دي أمثلة من اللي منتشر على المواقع وبكثرة شديدة جدا بين الشباب في عمل السحر لبعضه تمام يعني شوف عدم الالتزام وعدم الفهم بيؤدي للضياع ويخلي الشباب ينحرف في المظاهرات وفي الكلام الفاضي لا حول ولا قوه الا بالله وفي الاستجابه لاي واحد هيتكلم من غير فهم او وعي وفي نفس الوقت ممكن شباب كتير يتاثر بهذه المساله عشان ياثر في واحده مش طايلها او شيء من ذلك نعم طبعا ده كله سكه كلها مخالفه للشرع وسببها عدم البصيره وعدم الدراسه العلم الشرعي ولذلك انا بنصح كل الشباب دلوقتي يعني انت عمرك ما هتكون فاهم الحياه صح وفاهم رسالتك في الحياه الا اذا اتعلمت العقيده نعم وانا بنصح يعني احنا عندنا عاملين كتاب سهل في التوحيد والعقيده تمام على اساس لو واحد حب ان يلم مسائل العقيده بشكل سهل وبسيط مناسب للعصر وحاجه بسيطه نعم ان يخلص القضيه دي كلها اما بمجرد قراءتها او مجرد سماعها اللي في دوره سهل في التوحيد والعقيده او دوره اصول العقيده او منهج القدير او لو عايز يتخصص لو هو عايز يتخصص هذا يعني شيء من هذا القبيل بس هو بعد ما بيخلص بيحسب الفرق يقدر ايه يبقى عنده البصيره ان هو يميز الامور ويفهم الحكم اللي متعلقه بالشيطان وتسخيره للايه للانسان نعم احنا عايزين بقى طبعا في العلاج تمام اهم حاجه طبعا في العلاج زي ما قلت لك 90% من العلاج نعم الناس ما بتتبعش له حتى في اللي بيعالجوا بالقرآن للأسف 90% من العلاج اللي هي قضية الاعتماد الكلي على الله تبارك وتعالى بقوة اليقين في ان توحيد ربنا سبحانه وتعالى هو الأصل تمام. ودي ما بتجيش عند واحد جاهل لازم يكون واحد دارس تمام. يعني العلم في الأول نعم. يعني مثلا تخيل ان في واحدة من الأخوات واحدة بنت شابة كده يعني اتصلت عليها اتصالات كتير كل اتصالات عباره عن ايه انا بشوف وسواس انا مش عندي وسواس قهري انا ما اعرفش عندي ايه احيانا بيجي لي ايه احيانا بتصور لي ايه واحد يتقدم لي وحصل كذا وكذا وتقعد تحكي لي القصه وبعد كده اتفسخت الخطوبه وتقدم لي واحد تاني وحصل كذا وكذا وامي منزعجه وبقول لك عندك سحر كل الايه القلق ده من كسر اتصالات لغايه ما انا زهقت منها وحطيت تليفونها في قائمه الرفض لا حول ولا قوه فانا قبل طبعا قلت لها انت علاجك في حاجه واحده بس الوسواس القهر اللي بيجي يتطلب الاستعاذه بالله العز من الشيطان الرجيم فالاستعاذه ما تاثرش فيها هي مش هتاثر الا اذا انت يعني وظبت عليها باستمرار بس الحل الاساسي انك تدرسي نعم تدرسي اعتقادك فدلت على اصول العقيده. تمام. تقول له ادرس اصول العقيده، اسمع في اعتبريها علاج. تمام. في 30 محاضره اسمعيهم، وبعد ما تسمعيهم شوفي تاثير الموضوع ايه. كده 30 جلسه علاج كانها جلسه علاج. نعم. هي سمعت اصول العقيده. تمام. وبدات العمليه تخف. طب اسمع كمان دوره ميت القدير. اه. سمعت دوره ميت القدير. تقريبا تكاد تكون النسبه في الوسواس راحت، لان في اسئله كتير كانت بتسال عليها. صحيح. موجوده في ميت القدير. موجوده في ميت القدير. صحيح. في موضوع العلاقه بين تدبير الكون والشرع كده. حديث النفس وحديث النفس والخواطر والسيطره على الخواطر وكلام من ده. تمام. وبدا عندها رساله تنشغل بها. تمام. اسمى من قضيه الانتباه لايه؟ لقضيه وسواس واشياء من القبيل. لا ده هي وصل. وامتى الوساوس تحاسب عليها وامتى ما تحاسبش عليها؟ تمام. الكلام ده كله رفع مستوى ايه؟ الاخت في التفكير والعقيده وفهمت رسالتها في الحياه كويس. تمام. قلت نسبه الوساوس بنسبه كبيره جدا جدا. تمام. وقوه الاعتقاد في الله خلت بقى لو الدنيا سحرت الدنيا كلها اجتمعوا عليها ولا يعملوا اي حاجه. صحيح. انما انا لما اقول لهم دلوقتي اقراوا اي كذا واي كذا واي كذا هيروح السحر. فهم يقراوها ما بتروحش. فيضطر من ضعف كل ما اليقين يضعف يضطر ان هو يفك السحر بالسحر ويستخدم النشره اللي يفك السحر بالايه بالسحر. تمام. فيروح للسحر عشان يفك له السحر. تمام. ويخلي واحد نصراني في الكنيسه او واحد نصراني في الكنيسه للاسف يعني ده منتهى الانحطاط بقى لما يروح نصراني في الكنيسه. احنا جربنا القران يعمل الشيخ ما عملش حاجه. او السحر يربطه بان السحر ده ما تفكش الا لما تروح تجيبه. تمام. طب السحر اللي حطه فين؟ ما حدش عارف. تمام. فهيبدا يستغله ماديا في ان ياخد منه فلوس عشان يتقرب الى الجن عشان يقول له مكان السحر فين عشان يفكه. وفي الغالب برضه ما بتروحش الانسان حياته يعني صعبه جدا جدا جدا. فهو اصل العلاج الالهي للسحر قائم على الوقايه من السحر. نعم. الوقايه خير من العلاج. الوقايه خير من العلاج. نعم. فالوقايه هنا هيخلي الانسان يحتم عليه ان يعرف اسباب العلم الشرعي في العقيده بالذات. سبحان الله. لأنه بقول لك ممكن يكون واحد بتاع حديث وعلامه في الحديث وبيتخبط زي ما شفنا مشايخ دلوقتي بتتخبط في موقفها. نعم. من اللي بيحصل في ربع العدويه ومع الاخوان المسلمين. وده شيخنا كان يعني اجاب سؤال برضك. كان واحد بيستعجب زمان علماء الحديث كانوا اكثر الناس التزاما بالسنه وانضباطا. النهارده بنلاقي كتير جدا من اللي هم بيقال عليهم علماء في الحديث وتلاقيه منحرف. فكان واحد بيتعجب ازاي ففهمنا بقى مساله العقيده. ان علماء السنه زمان كان عندهم اعتقاد سليم. واحيانا المبالغه في قضيه ان ده عالم حديث يبدا ينسب له وينفخ فيه وكده مش هذا القبيل. وفي الحقيقه لو عالم حديث او حاجه زي كده بيبقى البصيره عنده. يعني انت هتشوف مثلا واحد زي الشيخ الالباني رحمه الله في بصيرته بالسنه ومنهج اهل السنه والجماعه كمحدث. نعم. زي اللي موجودين على الساحه الان. لا لا طبعا شتان ثم شتان. زي ابن باز في علمه بالحديث او علمه بالعقيده وابن عثيمين والشيخ مقبل والمشايخ الكبار للعالم دول. لا. زي اللي موجودين على الساحه الان اللي اتفتنوا بالاخوان وضيعوا الدنيا. لا لا طبعا. ولذلك اقول لك ما فيش ولا واحد هيثبت في الساحه الا اذا ظهرت اثر العقيده من خلال براءته من الاخوان. تمام. يعني تقول دلوقتي الشيخ فلان اسمع له ولا ما اسمعلوش؟ اه. ان لقيته بينقض وبيتكلم في بدع الاخوان المسلمين وبجراه وعشان يعدلهم ويرجعهم للسنه. آه. يبقى الراجل ده ان شاء الله عز وجل في خير. طيب. ان ما كانش لا لا لا خالص ده مضيع يعني. نعم. فهنا بنقول ان الاساس في المساله فهمه لعقيدته اسماء الله وصفاته وخصوصا في الاستعانه بالله وباسمائه في الوقايه العامه من كيد الشيطان. لا. يعني لازم كل واحد في التعوذات اللي موجوده في الصباح والمساء يذكر هذا الدعاء يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السماء الايه العلي. لازم يكررها على اساس ان هو بيستعين بالله باسمائه وصفاته. لا. ويكون هو على عقيده صحيحه فيقول مثلا بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء يقول من اسماء الله الضار مثلا هيبقى ده ينفع. أو لسه مثلا جاي بيطوف بالضريح او جاي يطوف بالضريح. انا بتكلم على حتى بقول يعني عامه الناس. لا ما ازاي ربنا هيحفظنا وهيحفظ الامه واحنا قاعدين نقول يا ضار يا الله. صحيح. واسم الضار موجود في المساجد ومنشور في كل مكان ومعلش ده الا من قران ولا من سنه ولا ورد في كتاب ولا سنه. صحيح. ومشايخ مصرين عليه. لا انتوا قاعدين تقولوا يا ضار يا الله. الله يخيبكم. ربنا بيقول احنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم يدعو بسم الله الذي لا يضره ما اسمي شيء بقول في السماء وانت تقول لي يا دار سبحان الله احنا شوف فين عقل الناس نعم فين والشر ليس اليه وبعدين شوف احنا بقى احنا قاعدين بنحارب الناس كلها في قضيه الاسماء ونقول لهم يا اخواننا الضار ليس من اسماء الله لا واللي عنده دليل يجيبه من كتاب او سنه وكل المشايخ بيحاربونا عشان يقولوا الضار من اسماء الله لا شفت بقى ازاي صحيح فالاساس اللي تقدر تحمي به نفسك صباح ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ايه ولا في السماء وهو السميع العليم يبقى المطلوب من المشاهدين يتقال الدعاء ده هو الثلاث مرات في الصباح وفي المساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم نعم ده مهم جدا جدا وغير كده بقى لما يكون عن عقيده ويقين هيبقى قراءه الايه بفهم معناها مؤثر جدا زي مثلا دلوقتي برضو احنا عندنا قراءه ايه الكرسي آية الكرسي بعد كل الصلاة وقبل النوم لا وفي الصباح والمساء لا فلما يرى الصباح والمساء ده مرتين وبعد كل صلاة خمسة سبعة وعند النوم ثمان مرات ثمانية. قبل ما ينام وممكن لو قبل ما ينام مرتين ولا حاجة بتوصل لعشر مرات في اليوم ثمانية. طب هو لما يقرأ آية الكرسي اللي لو فهم معناها أعظم آية في كتاب الله ثمانية. اللي أخذنا فيها 30 حلقة صحيح أيام ما كنا على قناة الناس أيام ما كان فيها شيء من الاستقامة لو واحد قرأ آية الكرسي بفهم معناها مع عقيدة سليمة أصلا فهم التوحيد هيعرف مدى تأثير آية الكرسي على الشيطان والحماية من كيد الشيطان طب واحد محصن بهذا الشكل لو بقولك لو صحرت الدنيا كلها اجتمعت عليه ما تعملش في حاجة الشيطان نفسه ما قدرش يقرب بقولك أنا هقرب إزاي أقرب كل يوم بقرأ هذه الآيات وبقول هذه الأحاديث انت قرأت ابن القيم اللي يقول اللي هو لو إنسان متحصن بالأذكار وجي شيطان عشان خطر يصيبه كده الشيطان بيسرع فيجتمع عليه الشياطين يقول ماله فلان يقول صرعه إنسي صرعه إنسي صحيح ما صحيح ما هو لك وغير كده أحيانا شوف بقى هنا عشان أوضح النقطة زي ما قلنا في الأول لا. قوة اليقين والاعتقاد يا شيخ عبد العزيز قوة اليقين والإيه والاعتقاد ممكن واحد يقرأ آية الكرسي مرة وتجيب تأثير قد اللي قرأ 10 مرات صحيح تخيل هو لو متبع السنة خلاص حمى نفسه لكن لما أقول له اقرأ آية الكرسي فقول ما أنا قرأتها ما عملتش حاجة لا أنا أعرف على طول إن ده محتاج يتعلم محتاج يفهم عقيدته محتاج يفهم دينه كويس جدا يبقى دلوقتي الالتزام بالأذكار المخصوصة ده هي يعني ليه الرسول مثلا يقول خلينا نقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات في الصباح والمساء وعند النوم ليه ايه السر في كده المهم جدا السر في كده حمايه الانسان من كده الشيطان لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم بعالم الغيب منا لان جاي الوحي لا وزي ما حصل لابي هريره لما جاله الشيطان وقال له اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي فانه لا يقربنك ايه شيطان ده جاي عن طريق الوحي دي وما زال عليك الله يحافظ شفت بقى ازاي لا. وبعدين يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كل يوم لا هو لو واظب على هذه بالإضافة للأذكار العامة أذكار الصباح والمساء والحاجات اللي وعقب الصلاة وعقب الصلوات والخروج من المسجد والدخول والخلاء وغير مجرد بس ما يحافظ الإنسان على الصلاة والأذكار اللي بعد الصلاة هيلاقي فيها كل الخيرات دي كل الأذكار دي موجودة فيها بس ده كله مرتبط بقوة اليقين بعد العلم لان من شروط لا اله الا الله العلم يجي بعد اليقين فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله فانا لو انا جاهل بديني وما اتعلمتش ديني مش عارف لا اله الا الله يعني مش عارف كلمه اقولها وانا فاكر كلمه كلمه اقولها وخلاص تاثير الذكر يبقى محدود لان الذكر عشان يجيب نتيجه لازم يبقى بتذكر والتذكر بيجي عن علم يعني كلمه ذكر وتذكر طب هنكمل دي بعد ان شاء الله الاتصال اتفضل معانا الاخ احمد من السعوديه اهلا اهلا وسهلا بك اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم الشيخ تفضل الله يبارك لك رب احنا حبب الإفتاء للجماعة في السعودية الجماعة بتدرب على العلوية وبين فقهائنا وأظهرنا وعلمائنا عشان نقول دول عالم خاسسين عالم إرهابيين مش مسلمين دولة الإسلام عليك بتتكلم في كده خالص فين العلماء بتوعنا فين الأظهر بتاعنا فين الفقه والسنة والله يعني انا صراحه نقدر وضعك ومقدر اللي انت فيه يعني لا. لان فعلا شيء محزن احنا بنتكلم في المندل يعني حرام حرام اللي احنا بنصف لنا عم الشيخ انا عارف والله احنا اصلا زهقنا يا اخي من الكلام عليهم لدرجه ان احنا مش عارفين نعمل ايه بقى. الامر ده نتركه لله ثم للمسؤولين يتفاهموا معاهم بقى هنعمل ايه، بس حسبنا الله ونعم الوكيل. انا ايه اسم احمد شارب المسلم السعوديه في الرياض، بقول لكم حرام اللي احنا بنشوفه ده. فين قناه الجزيره؟ قناه الجزيره فعلا عندنا ليه؟ هل تقدر قطر ان احنا نزيع لهم اخبار كده؟ لا انا مش عارف والله الشعب القطري كيف يرضى على حكومته وهي تتدخل في إزاء المصريين وإزاء المسلمين في مصر، وتقف مع من يريد لمصر الفساد ويريد أن يقتل المصريين ويفرق الأمة شيعا وحسنا. حرام نعم. أي والله حرام يا أخي، والله حرام. حسبنا الله نعم الوكيل في قطر. إحنا قرية فلاحة في الدقالية قلنا نطلع شوية إدراميين ويطلقوا كل واحد 25 جنيه عشان يعرف صورة كرسي وعرف صورة للاختلاف وهزوها في البلاد. من اين الفلوس دي اللي بتجيبها منين؟ بدون 25 جنيه عشان يعلق صورة كرسي. عشان فين؟ لو كل واحد في القرية فلاحة بدون 25 والله اتصال قطع بصراحه حاجه زعلت الناس يعني يا شيخنا حزينه جدا صح. عشان الاخ بيتكلم تحس بحرقه في كلامه. احنا نفس الوضع بقى مزعج. الوضع مزعج. لسه كنت بتكلم النهارده مع الشيخ عز مش حاسين برمضان السنه دي. كذا واحد يكلمني من الاخوه يقول لي انا مش حاسس برمضان ولا حاسين بطعم الكاف ولا طعم عباده ولا طعم. كانت الشياطين صفر في رمضان الاخوان ما يتصفضوش اقوى من الشياطين. ايوه شايف بقول لك اهو، انت تقول الشيطان يروح لك يعمل ايه؟ ده الشيطان بقول لك دلوقتي حد سحر يبعد يوصفه من هناك. انا بسالك هل سحر هناك يفرقهم؟ والله الشيء محزن يا شيخ عبد العزيز. لكن انا بقول لك في دور قطر كان الشيطان قطر الوقت عامله زي المخرج بيقول دلوقتي ممكن يكون ماسك ورقه وقلم بيتعلم منهم او بيتعلم منهم ايه؟ لا انا بقول لك دور قطر الوقت وقناه الجزيره عامل زي الشيطان الاكبر. لا هم محروقين ان قطر كل مخططاتها وفلوسها اللي بذلتها راحت عليها بضربه السيسي دي. لا خد بالك ازاي. فهم في قطر دلوقتي مشكله كبيره جدا في المخطط الكبير اللي تعاونوا فيها مع الامريكان والاخوان ضاع. صحيح. فهم زي المجانين بس ده يعني على الاقل او ان هم انا بتكلم على انهم يحترموا الشعب القطري. اه اي واحد قطري بعد كده هيجي عندنا في مصر الناس مش هتعرف تقابله. لا وممكن يسبب في اذى. ما هو ممكن يكون القطر اللي هو العادي ملوش يعني هو ملوش دخل بس الشعب القطري نفسه هيتاذى بسبب حكومته بسبب القناه وعملها دي. يعني لو واحد قطري الان شافوه في الشارع عندنا احنا ممكن الناس تاذيه يقول له يا جماعه انا ماليش دعوه، وممكن يسب ويلعن في حكومته عشان خاطر ان هو ينجو من صحيح صحيح زي ما بقول لك دلوقتي زي دلوقتي الناس بدات تكره الفلسطينيين بسبب مين اللي دلوقتي الفلسطينيين اخواننا وحبايبنا لكن حماس نجست للأسف. الشعب الفلسطيني بعمايلها. تمام. انتوا دلوقتي فاتحين قناه للقدس 24 ساعه على ربعه ليه؟ عشان ايه؟ ايه شغل ما تخليكوا في بلدكم ولا تخليكوا تعملوا شغلكم هناك؟ ما يشوفوا المصيبه اللي هم فيها ده. ولا المصيبه اللي انتوا عاملينها هناك الاحتلال ولا النهب اللي انتوا نهبتوه من مصر وخدتوه لكم وبعدتوا عن الشعب الفلسطيني فيه. يعني هم ما كانوش الخيرات بتجيش الاخوان بس، الشعب الفلسطيني كان بيتأذى اشد اذى. لا من سبب هؤلاء. فانا بقول لك دلوقتي يعني انتوا دلوقتي بتخسروا نفسكم هذه القضايا. وبعدين غير كده يا اخي البلد نفسها الواحد ما عادش طايق. صحيح. انا نفسي ما عادش طايق. احنا بنقول للمسؤولين والوقت كلامه كتير في المساله اللي هو البرادعي الدكتور البرادعي، انت دلوقتي بتتكلم على ايه؟ احنا عايزين قانون ينفذ والشوارع يبقى فيها اخلاء والناس تعيش حياتها والناس ترجع لبيوتها. هو ده شيخنا محتاج غطاء من شيخ الازهر يطلع فيه فتوى بان المظاهرات حرام وان اللي بيحصل هناك مخالف للشرع ويطالب فيه السلطه بفض المساله بمنتهى الصراحه. احنا نقول احنا الطلبه ديت ومساله ان انا الف وادور الشيخ واسيب الحق واروح لابن عمه ما ينفعش. الشيخ الازهر لو قال بمقتضى الكتاب والسنه وصريح في كلامه ما هيكونش ده حل الامه. صحيح. نعم. للاسف وانا بقولها بصراحه ان هم بيميلوا حيث مال الناس. نعم. انما الشرع لو قالوا بصوره الشرع قال الله وقال رسوله هيلاقي الوضع متغير. صحيح. اما يجي الشيخ الازهر يقول لك انا بدعو الى حقن الدماء، طب وانتوا بعدين حقن الدماء ايه يعني؟ يعني نعمل ايه في حقن الدماء؟ صحيح. يعني الشرطه تسيبهم يتحركوا براحتهم زي ما هم عايزين ويفعلوا فاعل تحت مسمى حقن الدماء؟ يمشوا يسد الطريق بهذا الشكل؟ هو ده حقن الدماء؟ نعم. عايزين مصالحه، طب هنصالحهم ازاي؟ نروح نلبس ايدهم وجزمتهم عشان نقول لهم معلش احنا غلطانين لكم خلفوا الشرع زي ما انتوا عايزين وقطعوا الطرق زي ما انتوا عايزين؟ ما انا بقول لك دلوقتي يعني يا شيخ هو ايه الغرض من المصالحه الوطنيه؟ ها هو بيقول لك الغرض دلوقتي من المصالحه ان عايزين يالفوا قلوب الناس والناس كلها تبقى على قلب رجل واحد. ده مش حدش من البشر يملكه. ده انا ليه التزم بالشرع؟ انا ليه التزم بالشرع؟ لو التزم بالشرع ربنا هيقلل. هم لا بيلتزموا بالشرع ولا حتى بالقوانين الوضع اللي هم حطوها. صحيح. هو دلوقتي الفريق السيسي لما قال للشعب المصري انزل عشان تفوضوني في انني اقاوم الارهاب. تمام. سكان ربع على دلوقتي بيشدوا في شعره. صحيح. وعند الجامعه بتوع بلد السرايات الناس اللي نزلت دي كلها مع انها مخالفه للشرع لكن هم نزلوا واستجابوا لك. صحيح. فظننا بهؤلاء ان هم يتدخلوا. ما اقول لك احنا عايزين نتدخل لما تيجي حكم محكم. طب ولو جت حتى حكم محكم هي القضيه ايه بالظبط؟ بلد متعطل. بلد متعطل. هو ممكن بس عشان يكون في ضغوط من بره عليهم في المساله دي. هي دي القضيه بقى. هل خوف من ربنا ولا خوف من اللي عايزين نقوله من الحرمه اللي جات لنا عندنا ديت من المانيا ولا من الاتحاد الاوروبي؟ صحيح. دي جايه هنا ليه؟ دي داخله هنا ايه؟ يستقبلوها هنا ولا قعدوها ليه؟ واتقابلت مع رفض من يا اخي والله انا اخويا خلينا في المندل لان انا خلاص الواحد مرقته دفاعي. ما هو ده برضك يا شيخ ده ضعف عقيده. ان انا احسب حساب للغرب او للشرق وما احسبش حساب لربنا سبحانه وتعالى. ما هو زي ما انا إن لو على الحق ربنا ينصرني حتى لو العالم كله ضدي. ارى صدق الكلمه اللي قالها الفريق السيسي واعجبتني جدا جدا جدا. لا اللي هيتصور اللي بيخاف من ربنا حد هيأذيه يبقى غلطان. لا لكن انا اللي انا شايفه انا بقول لك دلوقتي الخوف من ربنا يقتضي ان انا اعمل اللي في مصلحه بلدي. تمام. اللي في مصلحه المسلمين اللي موجودين في بلدي اللي خارج على الامه الاسلاميه ويجيز لنفسي ان يفعل هذه الشناعات المنكره بالشرع وبالدين ويحاول ان يهول منها ويقول ان من حقهم ان يرجعوا مرسي تاني عشان يحكم بعد ما كل الناس قالت مش عايزين. اخد بالك ازاي؟ هو خلاص انتوا دلوقتي عملتوا اللي عملتوه والا رجعوه خلاص. طالما مستدبرين رجعوه خليه يحكم تاني. يلا ها ما توجعوش دماغنا. رجعوا الراجل وخلي الاخوان يتبسطوا وانتوا خليكم تحت قيادته خلاص. تمام. طالما الطرف الثاني ده اللي هو فيه الاغلبيه اللي انتوا قال الحل والعقد وقلتوا لا هنشوف كذا البلد اتعطلت بعدها رجعوه تاني يبقى رئيس يعني. يلا خلصونا من وجع الدماغ. صحيح. شوف عقل المنطق يا شيخ عبد العزيز. هتقول ايه بس؟ ربنا معنا الاتصال من الجزائر الاخ الحسن اتفضل. السلام عليكم. ايوه الحسن من الجزائر اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه اتفضل معاك الدكتور محمود. نعم معاك الدكتور اتفضل. اتفضل يا اخي اتفضل. كيف حالكم؟ بخير بخير والله. والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يوم الولد. الصلاة والسلام. تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة. نعم. أقول لحضرتك بس يعني إيه وطي التلفزيون واسمعنا بالتليفون لو سمحت. إن شاء الله إن شاء الله. يا شيخ يا رضوان جزاك الله خير. نحن نريد انا اريد فقط استفسر يعني هو الان في كل العالم الناس كلهم اتخذوا او جاؤون في الانسان الذي يصدق في دينه يعني وكانه الان عيب على الاسلام خاصه يعني يقولون انتم السلفيين الان في حاله السلفيين في مصر الان لا يريدون ان يتدخلوا تماما ليس لهم صوت ليس لهم اي شيء لان نحن نريد ان نرد على هؤلاء الناس ونبين لهم ان المنهج النبوي هو اصحى منهج وهو الذي يريد ان نستطيع ان نقول به الامه الاسلاميه الى بر الامان. نعم نعم. الان نحن نريد يا شيخ انك تسجل لهم تبين النقاط التي يعني يعتقد عليها المنهج في موقفه تجاه هذه الاحداث وانه المنهج السليم بين كل المناهج التي تدعي الان ان هناك حلول كثيره لمشكله مصر او سوريا او غير ذلك. هناك خلل كثيره لكن نريد نحن الان نبين لهم ان المنهج السليم والحل السليم هو في المنهج السلفي وليس في غيره. نعم نعم احسنت الله يكرمك وانا معك في هذه بس لابد ان نبين نقطه هامه ان المنهج السلفي غير الجماعه السلفيه او الحزب السلفي او حزب النور السلفي او حزب الفانوس او حزب الفانوس. نعم. لازم نفرق بين هذه الامور. السلفيه عباره عن منهج وطريقة نبوية نتبعها، نصدق خبر الله وننفذ أمره. هذا هو منهج السلف الصالح، وهذا هو المفروض أن يلتزم به كل مسلم على مستوى الحاكم ومستوى المحكوم. إنما السلفية الجهادية زي ما يقولوا، أو السلفية اللي هي إخوانية، أو السلفية بتاع الحزبية بتاع حزب النور، فهذه ليست سلفية ونحن منها براء. متفق معايا في كده ولا لا؟ نعم متفق. لا ما تمام. هو طبعا عايز يعني ايه اللي احنا دبي للناس. خليه يكمل. اتفضل اتفضل يا اخي الحسن اتفضل. يا شيخ يا شيخ اسمح لي، نحن هناك نقطه ايضا مهمه جدا. الان هناك كثير من يتشدق ويسميها الحزب السلفي. يا اخي هذا تناقض، كيف يعني تقول حزب سلفي؟ هناك اي حزب سلفي؟ هناك سلفية منهج رباني إسلامي. أما كلمة الحزب هذا هو الابتداع والتي لا نقبلها أبدا عن طرف في قضية السلفي. صدقت صدقت. بارك الله فيك. في نقطة هنا الشيخ عبد العزيز، هي قضية الحكومة عندنا لو فاهمين منهج السلف الصالح وطريقة السلف الصالح لطريقة الصحابة والتابعين، هيفهموا كويس جدا ان دي بتتناقض تماما مع موضوع الحزبية. يعني ما تجيش تقول لي مثلا انا عايز الاخوان يشكلوا حزب ويدخلوا معنا مشاركة سياسية، والسلفيين يدخلوا معنا في حزب سلفي، والليبراليين يدخلوا في حزب، واليساريين يدخلوا في حزب، كده فوضى. الكلام ده كله سيؤدي الى اضلال. ده مش ديمقراطية هتقول عليها ديمقراطية هتؤدي الى انجاح الامة. الكلام ده لن يحدث في مصر، مش هيحصل الا ان احنا نعيش بقى تحت حكم جبري محدش يفتح نفسه. تمام. اخد بالك ازاي؟ والاحزاب هيبقى اللي عايز يدخل عن طريق الحزبية يدخل، والانسان هيدخل من باب الاضطرار، وهتبقى القضية بهذه الاشكال. زي ما حصل هتتكرر التجربة، لان الاخوان لو رجعوا تاني لقضية الحزبية هيرجعوا تاني لنفس الاساليب اللي هيوصلوا بها للحكم بنفس الطريق. تمام. خلاص اتبنت القصة والقضية. فاللي احنا نقول هيقولك طب خلاص نفصل الدين عن ايه؟ عن الواقع وعن السياسة. تمام. طبيعة البشر مش ممكن تحصل بهذا الشكل. طب ايه الحل؟ الحل ان يكون في التزام من قبل الرئيس المسؤول بالامانة اللي ربنا ادهاله. صحيح. ويكون في مجلس للشورى والمصالح المرسلة، سموه مجلس الشعب، سموه مجلس الشورى، سموه زي ما انتوا عايزين البرلمان، بس ليس من حقه تشريع احكام شرعية مكان الاسلام. صحيح كده يبقى شيء معقول. تمام. وبعدين غير كده كمان الحاجات العامة ما اقدرش ان انا اشرعها، ما اقدرش ان انا اشرع مثلا زي حكاية الحاجات العامة في المظاهرات المخالفة للشرع. تمام. او المظاهرات حق مكفول لكل انسان. تمام. ايه ده فوضى. ان قلت المظاهرات حق مكفول لكل انسان زي ما بيحصل في الغرب، في الغرب، فالغرب عمره عمر المظاهرات عندهم ما زي اللي بيحصل عندنا كده ابدا. صحيح. وغير كده كمان الغرب بيقعدوا اكتر من 30 يوم في مكان محتلينه، والناس اللي فيه مش عارفين يقول اخرين. لا وغير كده كمان حتى لو نزل الناس كل يوم في مظاهرات عشان يقول لك انا بطالب بحق، طب انت شفت المظاهرات الفئويه اللي حصلت بهذا الشكل؟ طب وبعدين كده برضه مفيش حل. المظاهرات لا تاتي بخير. بلادنا احنا ما ينفعش معاها المظاهرات. المظاهرات دي معناها افساد في البلد واللي عايشين فيه، وكل يوم هيحصل وتدور على الحاكم في الاصل، وهتدور الحاله من سيء الى اسوء. امريكا عارفه بتخطط لنا ازاي. لا تحت مسمى حقوق الانسان وحقوق الانسان مش هتسلم. فاحنا بنقول دلوقتي اللي ربنا اداله امانه، والامانه ده هي متمثله في مصر وارض مصر، يتقي الله عز وجل فيها ويكون له وزراء ويحكم بما انزل حق سبحانه وتعالى وبما اوجبه عليه هو. لا. كانسان مسلم ده اللي احنا بنقوله. فانما بهذه الطريقه كل يوم هتزداد الامور سوء ومن سيء الى اسوء زي ما انت شايف. بس يا شيخ للاسف يعني حضرتك بتقول ان المفروض اللي هو القائم على الحكم ان هو يمشي على منهج السلف. مين اللي هيعلم الحكومه او الحاكم سواء كان بتاع الجيش او الحاكم مستشار عدلي منصور او الحكومه الموجوده حاليا، مين اللي هيعلم المنهج السلفي الصحيح؟ هم الان شافوا يا اما الازهر متمثل في شيخ الازهر، يا اما مثلا السلفيه اللي هي الحزبيه او الاخوان. هو ده اللي يعرف عن الاسلام. لكن السلفيه كمنهج اللي كان عليه الصحابه، مين هيعلمهم الكلام ده؟ ما انا بقول لك دلوقتي يا شيخ عبد العزيز، انا كنت بقول في رساله وجهتها للمسؤولين ايام مرسي، نعم، اي واحد يتولى الحكم يقرا كتاب السياسه الشرعيه في اصلاح السلفيه عشان سنه تانية، نعم، هيعرف ازاي يخدم بلده، هيعرف ازاي يكون امين على بلده. لا. هيعرف ازاي يخاف ربنا سبحانه وتعالى كمسلم. ما سواء كان وزير او محافظ ما تطالبنيش ما تطالبنيش هني بانني ابقى بعيد عن ديني وعن اسلامي واقول لك حط الاسلام ده في جنب ولا له اي قيمه خالص وخلينا نعيش مع بعض عشان نبقى حلوين. تمام. انت عايزين من البلد كله؟ لا طبعا الكلام ده مش هيحصل. لا. الشعب المصري طبيعته بيحب ربنا سبحانه وتعالى وبيحب النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم وعلى استعداد ان نضحي من اجل ان هو يقدم كلام النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. ولا يعصي الله عز وجل. صحيح ان في جهل فاحنا بنقول على الاقل وسائل الاعلام تكون محترمه. نعم. وسائل الاعلام ما تعملش حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى تحت الحكومه لان انت بتاخد مني ضرائب ودي مش شرعيه. تمام. فتاخد مني ضرائب وبعدين الدوله تنفق على اشياء تجاهر الحق سبحانه وتعالى بالمعصيه وتدعو الى الفحشاء والمنكر. نعم. يعني هذا شيء يقبل. في عهد الرئيس السابق مرسي كانوا عاملين مزاد للخمور. ما هو عاملين مشاكل ما هو ده من ضمن الحاجات اللي ضيعتهم. ونفس الكلام ده من ضمن الاشياء اللي هتضيعها. احنا عارفين حديث اللعن يعني شوف ان ما كانش الناس تجمعهم ازاي؟ خلي بالك من النقطه ديت لعل الحكام يستفيدوا منها. تمام. الحاجه الوحيده اللي ممكن يتلم عليها كل المسلمين في مصر انك تخاطبهم بان ديت اوامر ربنا سبحانه وتعالى وتكون واضحه. نعم. قال الله وقال الرسول. هيتلم الناس كلها. تمام. انما لو انت قلت بغير ذلك مش هترضى حد ابدا. تمام. انت خبالك ازاي؟ صحيح. فان قلت لا انا لو اتكلمت باسم الشرع قال الله وقال رسوله انت عندك الازهر. اساله واستفتي. تمام. في اي حكم. فانت لما تيجي تشوف شيخ الازهر يكون شخصيه قوي على فكره الشيخ الطنطاوي انا ارى ان يغيروه. طيب بقى. اللي اسمه طيب. الطيب. الشيخ احمد الطيب انا ارى انه يغيروه. لان الرجل يعني انا قلت الكلام ده زمان ماشي يا شيخنا كلمه عند الناس يعني في ايام حسن مبارك كان مع لما طلع وكان معاه وهو طلع قال للناس لا ما تطلعوش وكده ما حدش سمع كلامه ولا سال فيه بعد كده جه بقى مع الثوره بقى مع حسن مع مرسي وبقى مرسي مع يعني مرسي لما بعد كده اتقلب برضه على مرسي دلوقتي بيقول لهم كذا ما حدش يسمع كلامه لان هو شايف ان شخصيته شخصيه ضعيفه كلمته فيها مش مسموعه صحيح فعشان تبقى كلمه مسموعه عند الناس بدل ما تبقى قيمة الإخوان هي المسموعة عند الناس المفروض شيخ الأزهر قيمته هي المسموعة عند الناس صحيح وإن الشيخ الأزهر يبقى هو الراجل اللي هو من أهل الحل والعقد اللي له مرجع الفتوى بحيث إن الناس بس يكون منهجه بقى منهج سليم مبني على كتاب الله وسنة رسوله صحيح لكن أنا شخصية اللي هو أحمد الطيب ده كان تبع الحزب الوطني نعم أنت خبالك إزاي فاللي أنا بشوفه إن ضروري تغيير هذا الرجل ليه حتى على الأقل الأزهر يجي بتوب جديد خبالك صحيح إزاي صحيح بتوب جديد لكن ايا كان احنا بنقول المساله مسؤوليه الازهر في هذه القضيه واحنا بنقول اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى صحيح قد يستجيب لنا الناس على اعتبار ان دي مسؤوليه فرديه تمام واحد فهم دينه وخاف ربنا سبحانه وتعالى وعارف ان يوم اللقاء حق وان الجنه حق والنار حق فبيعمل حساب اليوم ده صحيح الحكومه ولا اللي موجودين فيها مش عايزين يستجيبوا والله هم حرين خد بالك ازاي على الاقل احنا عايشين كمستضعفين في هذا البلد ما هقولكش انا قوي ولا الراي هينفذ ولا الكتاب والسنه هيمشي كما امر رب العزه والجلال تمام. انا بقول ان بنصح وبدعو كداعي تمام. استجاب الناس خير ما استجابوش يتحملوا هم الايه المسؤوليه عليكم انفسكم لا يضركم من ضل ايه اذا اهتديتم لكن الكلام ده هو كنا نامل وده اللي مزعلنا جدا جدا من الاخوان المسلمين صحيح. ان هم كانوا يمثلوا صوره صحيحه للاسلام للاسف شوهوهم اكثر انما هم شوهوه وكذبوا وغشوا وكانوا مجموعه من الكذبه والمدلسين والمبتدعين وحاولوا يفرضوا على الناس طريقه ما انزل الله بها من سلطان في طريقه الخلافه والكلام من ده البدعيه الخفيه دي بتاع حسن البنا واللي وراه ما استجابوش لنا وده حالهم تمام فاحنا بنقول بقى لعل الناس تبدا تعيد النظر في دينها وتدرس دينها والامور بتيجي بالعلم الشرعي والفهم الصحيح للعقيده الصحيحه صحيح هذا ما نتمناه ان شاء الله عز وجل ونسعى اليه طبعا في نهايه الحلقه الوقت طبعا طولنا عليهم كان في برضه في مساله العلاج شويه اشياء لكن هنكملها ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله المره القادمه بالتفصيل ان شاء الله عايزين طبعا في نهايه الحلقه ان فضلتك توجه يعني كلمتين الكلمه الاولى للناس اللي هي بتتابع المندل من الناس اللي هي ممكن تروح للساحر او كاهن او ما شابه ذلك والكلمه الثانيه للناس الموجودين في رابعه وعند الجامعه بالنسبه للناس اللي هم بيتبعوا السحر في الغالب والاعمال بنقول لهم دي مش هتنفعكم بحاجه تمام بل هيبقى في عصيان لله عز وجل وقد تؤدي الى الكفر وزي ما شفتوا دلوقتي الامثله العمليه ضربناها بان هم بيستخدموا هذه الآيات في الاستهزاء بكتاب الله عز وجل، والصحراء بيعملوا أعمال كلها أشياء كفر تقدم الحق سبحانه وتعالى، فمن سيرضى بهذا منكم؟ واللي رايح أصلا رايح للخير أو عايز شيء خير فربنا سبحانه وتعالى لن يجري الخير على شخص يستهزئ بآيات الله ويكفر بها. يعني ده بالنسبة للكلمة الأولى. الكلمة الثانية بالنسبة لبتوع رابعة، نقول لهم اتقوا الله عز وجل. كل اللي بتعملوه دلوقتي المخالفات الشرعية أصبحت ظاهرة فيها جدا جدا جدا. نعم. ربنا قال واعتصموا بحبل الله، أنتم بتعتصموا بالميدان. نعم. ربنا سبحانه وتعالى حرم وجرم قطع الطرقات، وأنتم قطعين الطرقات. تمام. أنتم تقاتلون في سبيل الكرسي، لا تقاتلون في سبيل الله. نعم. الأمر الآخر، هذه الأفعال لا ترضي الله عز وجل، لأن أنتم ربطتم القضية بوجود شخص وبشرعية باطلة اسمها الشرعية الديمقراطية، شرعية الصندوق. شرعية الصندوق. نعم. وإحنا نقول لا، الشرعية هي كتاب الله وسنة رسوله. نعم. صلى الله عليه وسلم. فيعني الحجة أصبحت واضحة، وكل ما تتأخروا كل ما يزداد الناس بغضا لكل ملتحي بسببكم. تمام. فتتحملون أوزار الناس. والذين يقودونكم في رابعة فهم أجبن خلق الله، عندما يتحركون في صورة واحدة لبسا قاب. نعم. ويهربوا منكم ويحيدوا عنكم، وبعدين يورطوا الشباب في معركة محسومة لصالح الأقوى. نعم. فاحنا بنقول دلوقتي اللي بيقول لك لا ده شارع وده جهاد في سبيل الله، هذا مضلل، هذا مضلل يا أخي، والله مضلل. فنسأل الله أن يهديكم. والناس خلاص ضجت وتعبت واتغاظت لدرجة إن أي واحد منكم بعد كده لما يقول أنا تبع الإخوان المسلمين هتبقى جريمة. صحيح. يعني هو بعد كده مش هيجرؤ أن يقول تبع الإخوان. صحيح. وأي شيخ إن لم يتبرأ من الإخوان الآن ويتبرأ من أفعالهم ومن إجرامهم ومن ابتداعاتهم، أو يتلون أو يتلون أمسك العصا والنص، يبقى هو اللي جابه لنفسه يعني. فربنا يهدي الجميع. اللهم الله تبارك وتعالى يهدينا ويهدي جميع المسلمين. الله يكرمك ويكرمك إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال البلاد والعباد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا من عتقائه من النار. ونتوجه في نهاية الحلقة بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني.